بسم الله الرحمن الرحيم. فالناس قاعدين بيشوفوك انت بتخش التابلت. لا مش مشكله انت قريب. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لن اطيل كثيرا، احنا وعدنا بان نبدا ان شاء الله الأربعين النوويه بحلقه جديده من المجالس. الاختلاف هذه المره انه راح يكون مجلس علم حقيقي مش نصكم زي اللي بنكون فيه عاده، في ضيافه الشيخ ابراهيم الله عليه. فسنبدأ اليوم إن شاء الله، راح يكون عندنا أول ساعة ساعة وربع مع الشيخ إبراهيم، إن نعمل حساب إنه مثلاً آخر 10 دقائق إلى ربع ساعة تكون أسئلة. طيب. وبعدها الربع ساعة اللي هي متعلقة بفقه النفس إن شاء الله معي، فتفضل مشكور ومأجور. بعد الساعة 10 تعطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا عنده في مستقر رحمته. وبعد ذي بدء، فاعلموا رعاكم الله أن من نعمة الله على عبده أن يشغله بطلب العلم وتحصيله وتفهمه وتنقيحه وإدراك مقاصده وسبر غوره ليدرك الإنسان سر وجوده والغاية من هذه الحياة، وليدرك الإنسان أيضاً كيف يقوم مناهجه وتصوراته وفق المنهج الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن من أبرز أسباب الانحراف والضلال والزيغ والتيهان في هذه الحياة الدنيا في هذا الزمن وفي كل زمان هو جهل الإنسان بطبيعة هذا الدين وحقيقته ومبادئه. هذا الدين العظيم أحبتي الذي جاء ليقوم للإنسان جميع التصورات عن الحقائق الكبرى في هذا الكون، حقيقة الإله، حقيقة الكون، حقيقة الحياة، حقيقة الإنسان، كل المبادئ الكبرى وكل الحقائق الكبرى. جاء الإسلام ليقدم لك التصور الصحيح الشامل ويبين لك الارتباط بين كل هذه المكونات ويعطيك الانسجام المتناسق بينها الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ليبعث في نفسك الطمأنينة الراحة الهدوء، وليخلق لنا إنسانا متزنا. هذه النعمة العظيمة التي لا يدركها كثير وكثير عن الإسلام، أنه يخلق لنا إنسانا متزنا في جميع مجالات الحياة، إنسانا عاملا منجزا يدرك الهدف الأسمى من وجوده وهو عمارة الأرض وفق منهج الله سبحانه وتعالى. وإدراك الإنسان لهذه الحقائق الكبرى ولطبيعة هذا الدين إنما يكون أساسا أحبتي بطلب العلم، بطلب العلم بشكل منهجي محقق بعيد عن التشتت والفوضى والبعثرة هنا وهناك، مع المداومة والصبر والاستمرار على هذا الطلب. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو يبين شروط طلب العلم، ماذا قال؟ قال: في بيت واحد جامع ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. هذه الشروط أحبتي التي ينبغي أن تتحقق في الإنسان الذي يبحث عن المعرفة الشرعية الحقة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن يكون هناك ذكاء، لابد يكون هناك حرص واجتهاد، ولابد أن يكون ما يكفيه من قوت الحياة الدنيا حتى يتفرغ ذهنه، وصحبة أستاذ وطول زمان. وركزوا على الأمرين الأخيرين، وصحبة أستاذ، الشيخ المربي الذي يكشف لك حقائق الأمور ويوجهك في اختيار العلم، في اختيار الكتاب، إذا أخطأت يصوبك. طبعا الخطأ ليس فقط الخطأ المعرفي، الخطأ السلوكي، الخطأ التأديبي إلى غير ذلك. إذن وصحبة أستاذ وطول زماني، وهذا يدل أحبتي على أن العملية المعرفية تحتاج إلى طول نفس، ليست بقراءة كتاب ولا كتابين ولا حضور بعض المجالس الطيبة النافعة، لا، العملية المعرفية عملية تراكمية بنائية، إذا سرت فيها بالشكل المنهج الصحيح الذي رسمه العلماء هذه العملية بإذن الله الواحد الأحد توصلك إلى المعرفة الصحيحة وتعطيك النتائج الحقة عن الحقائق الكبرى والحقائق الصغرى في هذا الكون. لكن كما قلنا بهذا الشرط، أن تأخذ العلم بشكل صحيح مع استيفاء شروط الطلب والتحصيل. وفي الحقيقة مما يلاحظ في كثير من طلبة العلم وفي العوام أنهم يستعجلون في تكوين تصوراتهم عن حقائق هذا الدين، ويستعجلون الخوض في القضايا الكبرى عن الإسلام قبل أن يحكموا أبواب العلم وقبل أن يعرفوا مداخله ومخارجه. تجد الإنسان أو طالب العلم إذا قرأ شيئا من الكتب أو حضر بعض الدورات العلمية يصدر نفسه للحديث عن مبادئ هذا الدين وحقائقه على وسائل التواصل وفي المجالس والمحافل على أنه المنظر الأبرز والمفكر الأوحد في هذا العالم، وهو لم يقطع في طلب العلم شوط 3 سنوات 4 سنوات. يعني بعض طلبة العلم عنده إشكالية أنه يظن مثلا أن العلم الشرعي بعدد سنوات الجامعة، أنا قطعت 4 سنوات متخصص بكالوريوس الشريعة معناها أنا مؤهل. كلا أخي، العلماء كانوا يطلبون العلم السنوات تلو السنوات. أحدهم يرحل في طلب العلم 30 عاما وهو يرحل في تحصيل العلم وتنقيحه. أحدهم 45 سنة أحبتي وهو يطلب العلم ليعود بعد ذلك ليتصدر للناس. يعني انظروا حجم التفاوت، هم أقرب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب إلى سلامة اللسان، أقرب إلى معرفة الوحي، ومع ذلك يأخذون السنوات الطوال وهم يحققون مسائل العلم قبل أن يتصدروا للعامة. واليوم أحدنا إذا جلس كما قلنا بعض الدورات الشرعية جزاه الله خير وقرأ بعض الكتب، إذا هو المنظر والمبرز ولا يقبل أن يناقش، خاصة طبعا إذا أخذ شهادة من الشهادات العليا عاد هذا وصل الدرجة الكبرى انتهينا. بعض طلبة العلم، يعني هناك نمط آخر، بعض طلبة العلم أحبتي عنده قراءة موسعة وعنده زخم معرفي لكنه زخم معرفي مشتت. بعض أحبتنا خاصة في هذا الزمن لا يعرف الترتيب والمنهجية في الطلب، بل يعرف الضوضاء والتشتت. يوم يقرأ في الفلسفة الغربية وإيش قال كانت وإيش قال روسو وإيش قال هؤلاء، بعد ذلك يومين إذا هو يقرأ في الفلسفة الإسلامية وإيش قال الفارابي وابن سينا، بعد ذلك تجده يقرأ في مذاهب الكلامية، ثم يعود إلى يقرأ كلام ابن تيمية وابن القيم، بعد 3 أيام يقرأ في النقد، وبعدها 5 أيام في روايات. يعني أنت لا تعرف أين هو، وهو لا يعرف أين هو، يعني لا أنت ولا هو يعرف أين هو. تشتت معرفي مخيف، لأنه كلما خرج له شيخ بصنعة جديدة، اليوم خرج له شيخ بعلم الإدارة، خلاص يحب يقرأ في هذا الباب، بعد أيام وجد زملائه يقرؤون في علوم الفلسفة المعاصرة، أحب أن يكون له باع في هذا الميدان، بعد أيام ويبقى متشتتا. الذي يصنعه ليس العلم وليست المنهجية وليس الشيخ، وإنما يصنعه الواقع. وهؤلاء خطر شديد أحبتي، لأن هؤلاء لكثرة معارفهم مع تشتتها، لكثرة المعارف مع تشتتها، إذا خاضوا في بيان مسألة من المسائل شرقوا وغربوا. إنه عنده معلومات في الذهن لكن معلومات ليست منضبطة، يعني بيعرفنا العام سابحة، ولا يعرف كيف يجمع هذه المعلومة مع هذه المعلومة. فبمجرد أن يتحدث تعرف أن هذا الشخص عنده معلومات لكن لا يوجد عنده علم. فرق بين أن يكون عندك معلومات وبين أن يكون عندك علم تفيد الناس به. لذلك على طالب العلم من الآن أحبتي أن يعرف كيف يخطط لحياته ولبنائه المعرفي بشكل صحيح، إذا أراد أن يقدم شيئا نافعا لأمته، وإذا أراد أن يكون له بصمة في هذه الحياة. من أشرف العلوم ومن أهم العلوم التي ينبغي للمسلم عموما وليس فقط لطالب العلم، لأن كلمة طالب العلم بروز بعض الجالسين بقول لك أنا طالب علم إذا نحني من هذا الكلام، لا. من أهم العلوم التي ينبغي للمسلم عموما أن يعتني بها هو تدبر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي محمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول لهذه الأمة، ليس المعلم الأول لا أرسطوطاليس ولا الفارابي ولا غيرهم من هذه الأسماء التي تسمونها المعلم الأول والثاني. المعلم الأول لهذه الأمة هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليرسخ وليرسم لنا وللبشرية جميعا الحقائق الكبرى في هذا العالم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر لك حقيقة الإله والكون والحياة والإنسان وكيف تناسق بينها وكيف تسير خطة منسجمة حتى لا تشعر أيها الإنسان أنك نافر عن هذا العالم. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للإنسان مركزيته في هذا الكون وارتباطه بكل العناصر في هذه الحياة. أحبتي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشرعة إلهية، عليكم أن تعوا هذه الكلمة بعظمتها وعمقها وفحواها. جاء بشرعة إلهية لا يدانيها مجرد مدانة، لا يدانيها كلام فلاسفة الشرق والغرب، مهما حاول الإنسان أن يعظم من الفكر الفلسفي المشرقي أو المغربي وكلام فلان وفلان، إياك أن تظن للحظة واحدة أن كل كلام البشر يستطيع أن يداني مجرد مداناة لكلام الإله سبحانه وتعالى. مما يدمى له القلب فعلا في هذا الزمن أن تجد كثير من الشباب الذين فيهم خير ونحسبهم على خير بإذن الله ينكبون على قراءة كتب الفلسفة، عنده إدمان وحب نهم معرفي أن ينظر ماذا كتب الفلاسفة، خاصة اليوم الفلسفة الغربية الوضعية والمثالية والحسية وغير ذلك، وإيش الفكر البراغماتي وإيش الفكر الليبرالي ومن هم الحداثيون، يتعمق في هذه الأمور عنده نهم معرفي. لكن للأسف لو سألت أكثر هؤلاء الشباب عن الأربعين النووية التي نحن الآن في صدد شرحها فإنه لا يعرف عنها شيئا، مع أني أزعم أحبتي أن هذه الأربعين التي بين أيدينا وعليكم السلام ورحمة الله لتعطي الإنسان من حقائق الوجود ومن التصورات الشاملة ومن راحة القلب ومن طمأنينة الفؤاد ما لا تحويه كل المجلدات والأسفار التي كتبها فلاسفة الشرق والغرب. أحبتي، الفلسفة البشرية مهما بلغت في إتقانها فهي في النهاية علم محدود، يعني من كتبها محدود بعنصر الزمان وعنصر المكان، لابد أن يشوبها الضعف البشري الإنساني. لكن كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو وحي إلهي. لما تسمع كلمة وحي إلهي إذن أنت تتكلم عن لا محدودية، لا يوجد شيء يحصر الإله لا في زمان ولا في مكان. لا، الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذه الشرائع وبين حقائق هذا الكون هو الذي يعلم طبيعة الإنسان ويعلم ضعفه وحاجته ومتطلبات الحياة. ففي الحقيقة أنا أنظر أحيانا أقول أي زهد هذا وأي ضياع الذي يعيشه كثير من شبابنا اليوم وهم يعرضون عن العلم اللامحدود ويحصرون أنفسهم في العلم المحدود البشري، حينما يعرضون عن الكلام الإلهي والكمال الإلهي وينشغلون بالضعف البشري. أنت حينما تقرأ في الفلسفة وتعرض عن الأحاديث النبوية أنت تعرض عن الكمال الإلهي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في وحيه. السنة النبوية هي شكل من أشكال الوحي، تعرض عنه وتنشغل بالضعف البشري. كلام الفلاسفة مهما بلغ إياكم، يعني المشكلة هناك بعض الناس اليوم يعظم هذه الجوانب ويحملها أكبر مما تحتمل ويجعلك تشعر أن هؤلاء أتوا ووصلوا إلى الحقيقة الكبرى. فإذا أنت لم تصل إلى شيء فإن الفلسفة أحبتي مهما بلغت في فوائدها عبر التاريخ، يعني كما يقول سيد قطب رحمة الله عليه في خصائص التصور الإسلامي، لم تحرك البشرية خطوة واحدة إلى الأمام كما حركتها العقائد الإسلامية الحقة التي لا تخاطب فقط العقل. الفلسفة أحبتي هي فقط كلمات عقلية وجمل عقلية تتعقلها، لكن التصورات الإسلامية جاءت لتخاطب العقل والروح والجسد وكل الكينونة الإنسانية. هذا الفرق بين الخطاب الإلهي الذي استطاع أن ينسجم مع كل الإنسان بكل مكوناته والخطاب الفلسفي الذي حصرك فقط في جوانب عقلية وأكثرها عقليات فاسدة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، هذه الآية ماذا تعني لكم؟ لما تسمع اليوم أكملت لكم دينكم أحبتي، معنى هذه الآية أن التصور الإسلامي قد اكتمل وأن الإسلام أعطاك كل الحقائق التي تحتاجها أيها الإنسان، فلا نحتاج إلى أن نستعير قطع غيار من فلسفة غربية أو نروض تصورات الإسلامية بدماء غريبة عن الدماء الإسلامية. الفكر الإسلامي والتصورات الإسلامية اكتملت، اليوم أكملت لكم دينكم، انتهى الأمر. الفلسفة هي شيء آخر، يعني كائن غريب أجنبي عن طبيعة التصور الإسلامي والخطاب القرآني الذي يخاطب الإنسان. فإياك أن تظن أننا بحاجة لاستعارة خطابات فلسفية غربية أو شرقية لإكمال تصورنا عن هذا الدين. طب ما هو وظيفة العقل يا شيخ؟ إذا أنت تقول أن الإسلام اكتمل في تصوره، ما هو وظيفة العقل؟ وظيفة العقل المسلم أحبتي أن يتلقى المبادئ والتصورات والحقائق من الكتاب والسنة. يعني بعض الأمور ربما أحاديث تسمعونها لكن تمرون عليها هكذا مرور الكرام، قل يا شيخ هذا يعني أصبح مستهلك بالنسبة لنا، لكن والله إن فيها دواء. النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ربما تسمعونه كثيرا لكنكم لا تقفون عنده. يقول خلاص يا شيخ هذا سمعنا ما بعد ذلك، لا ليس ما بعد ذلك بل هنا المنطلق، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المنطلق الأول والأخير في بناء التصورات المنسجمة. وكل الناس الذين تركوا وهجروا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وخاضوا في الفلسفات وأرادوا أن يبحثوا عنها أو فيها عن المعرفة الحقة ضاهوته، حتى من علماء المسلمين الكبار ومن كلامهم هم يقولون دخلنا وغصنا في البحر الخضم كما يقول الجويني رحمة الله عليه، ثم بعد ذلك في نهاية أعمارهم قال نموت على عقائد عجائز نيسابور، لأنهم أدركوا أن كل هذا البحر الخضم الذي خضناه في فلاسفة المشرق والمغرب قديما وحديثا لم يفدنا شيئا، وإنما زادنا شكوكا وضياعا وتوهان، بينما الإسلام أعطاك الحقائق. صبغة الله أحبتي، بعض الآيات تقف عندها آيات فعلا محورية. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تعرف الثوب لما تصبغ بلون معين فينسجم هذا الصبغ مع كل الثوب بشكل متناسق، لا تشعر أن هناك تنافر. هذه الصبغة لا يمكن أن يأتي بها إلا الوحي الإلهي. وأما الكلام البشري مهما بلغ فلاسفتنا فإنهم إذا غطوا بالشكل الصحيح يغطون جانب معين محدود جدا، والقرآن والسنة استطاع أن يغطي كل هذه الجوانب. لذلك لو واحد قال يعني الفلسفة يعني ألا ندرسها، أنا أقول فائدة دراسة الفلسفة التي تتكلم عن حقائق الوجود، لأنه طبعا الفلسفة ومتعددة أحبتي، هناك أمور تتعلق بالطبعيات والتجريبيات وما شابه ذلك، فالإسلام لا يمنع أن نستفيد من حكم الناس ومن معارفهم في العلوم التجريبية الطبيعية، ما عندنا مشكلة، لكن في تصوير الحقائق الوجودية هذا لا يكون إلا للقرآن، لا نحتاجها. وإذا درست الفلسفة يعني كان عندك نهم معرفي زائد عن اللزوم لتدرس الفلسفة، فوظيفة هذه الدراسة هو أن تظهر تفوق التصور الإسلامي على كل التصورات الأرضية فقط. يعني أنت إذا درست الفلسفة التي تتكلم عن ما وراء الطبيعة والميتافيزيقا التي يسمونها، وظيفتك ليس أنك هناك ولا قصور في التصور الإسلامي في جانب من الجوانب، أحتاج إلى أن أدرس الفلاسفة الأرضية أو الفلسفة الأرضية لأكمل هذا الجانب. ترى من كان يظن أن الإسلام عنده قصور وأنه يحتاج إلى دراسة الفلسفة ليكمل هذا القصور فقد ضل ضلالا بعيدا أحبتي، يعني هذا يخشى على نفسه. إياك أن تظن أن الإسلام في قصور، وإنما القصور في عقلك، في قدرتك على استنباط الحقائق من القرآن والسنة، وإلا القرآن واضح جدا والسنة واضحة جدا في حقائقها. فإذا درست الفلسفة كما قلنا تدرسها فقط لبيان تفوق النموذج الإسلامي على غيره من النماذج الأرضية في تصوير حقائق الكون. ولذلك أنا قصت رحت على الفلسفة، خلنا نرجع للأربعين النووية الآن. طبعا أحبتي أنا قلت لكم قضية العلوم التجريبية والطبيعية حتى لا يفهم الإنسان يعني أن الشيخ لا نأخذ من الغرب أو لا، أنا تأخذ المعارف الطبيعية التي يشترك البشر والعقلاء في إدراكها، السنن الكونية في تعامل فيزياء كيمياء طب ما شابه ذلك، هذا لا حرج فيه، لكن من هو الإله وما صفاته وما يجب عليه وما يمتنع، حقائق الكون، ما سر وجودنا في الحياة. إياك أن تقول لي والله بالدروع على كانت ولا روسو ولا ما شابه هذه الأسماء حتى أخذ منها عن هذا الكون. هذا الكون تأخذ من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن البشرية لن يهدأ لها بال، الآن البشرية أحبتي في سعار وفي تنافس وفي تدافع وفي تناحر وفي اقتتال، هذا الاقتتال لن يهدأ، وهذا التنافس وهذا السعار والصراع بين الأمم الكبرى لن يهدأ حتى تعود البشرية إلى هذا الإسلام. وهنا يحضرني عنوان كتاب أبي الحسن الندوي رحمة الله عليه، ماذا سمى كتابه؟ ماذا قال؟ ماذا خسر المسلمون بانحطاط الإسلام؟ قال ماذا خسر العالم، يعني الذين خسروا بانحطاط، طبعا أنا لا أحب أقول انحطاط الإسلام، انحطاط المسلمين، أما الإسلام بإذن الله هو مرتفع القامة دائما. الذين خسروا بتراجع الحضارة الإسلامية هم ليسوا المسلمين فقط بل العالم، لأن العالم خسر المعرفة الحق المطمئنة الهادئة المتناسقة المنسجمة التي لا تعارض بينها ولا تناقض، وإلا كل الفلسفات الأرضية هناك نوع كبير من التناقض والتعارض في مبادئها وحقائقها. المهم إذن نحن أردنا بكل هذا أن نعظم قدر هذه المجالس، المجالس التي تتعلمون فيها كلام محمد صلى الله عليه وسلم وتقفون فيها على مقاصده وحقائقه، هذه مجالس عظيمة، وإن من أشرف الأمور التي يمكن أن يعتني بها الإنسان في هذا الزمان أن يجلس في مجلس يتعلم فيه حديث محمد صلى الله عليه وسلم. تظنون أن هذا الأمر سهل؟ إيه والله ما هو بسهل أحبتي، لأن هناك كثير من الأمور تدفعك بعيد عن هذه المجالس. إن الأربعين النووية يعني الناس تصورت وصارت وصلت القمر وأنتم لساتكم تتكلموا في الأربعين النووية، بعض يعني الشيطان له طرق ومداخل على قلب الإنسان يزهدك في المعارف النبوية مقابل أن يعظم لك كلام البشر، احذر من هذا المدخل على قلبك لئلا يفسد القلب ويهلك. ولذلك فإننا يعني نشكر مركز مكاني على إقامة وإتاحة مثل هذه الأمور وهذه المجالس الطيبة المباركة التي يتربى فيها المسلم ويصنع فيها هوية الخاصة التي لا ينبغي أن تذوب بحال من الأحوال في هوية الآخرين. المسلم أحبتي له هوية خاصة، له منظومة القيمية والمعرفية الخاصة التي لا يجوز أن تذوب مع الآخرين مع المخالفين لنا في هذه الملة. وهذه المجالس تصنع لك الاعتزاز بما تحمله، تصنع لك الاعتزاز بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، بكل التصورات والحقائق التي قدمها هذا النبي العظيم. إنه كثير من المسلمين اليوم إنما دافعه لقراءة كلام الفلاسفة هو الشعور بالنقص المعرفي، يشعر بأن هناك زعزعة في نفسه، ما عنده ثقة بكمية المعارف الهائلة التي ضخها هذا الدين في الكتاب والسنة، لأنه لم يجلس يتعلم هذه المعارف، ما جلس مجالس حقيقية متزنة هادئة معرفية طويلة الأمد وهو يحقق المعارف الدينية، فيشعر بعدم الثقة، خاصة طبعا مع تراجع المسلمين والانهزام وانبهار المسلمين اليوم بالعالم الغربي وإنجازاته. هذا الأمر يزيد الضغط النفسي على الإنسان ليشعر بتراجع النموذج الإسلامي مقابل نماذج أخرى. أنا ضعت معكم دخل. بسم الله، قول يا الله يا جماعة. بسم الله. في مكان جوز إذا حب يجلس هنا ما عنده مشكلة. تمام، أنا أخذ الأسئلة آخر شيء، أنا سأفتح المجال الأسئلة آخر شيء. من عنده سؤال أحبتي، يعني طبيعة المجالس العلمية الشرعية تقتضي أن يكون السؤال في آخرها حتى تكون المعرفة متكاملة. أحبتنا اللي عندهم أسئلة يكتبونها على الورقة يقرب منهم حتى إن شاء الله تكتمل الصورة بإذن الواحد الأحد. طيب، حتى لا أطيل في هذه المقدمة، إذن دعونا ننتقل إلى الأربعين النووية. طبعا هذا اسم مخوف، الأربعين النووية، وقل لك الشيخ يتكلم في أسلحة نووية الآن. لا، الأربعين النووية هذه نسبة للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. ما هي قصة الأربعين النووية رحمة الله للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه؟ أولا أحبتي، العلماء منذ القدم اهتموا بجمع الأحاديث الجامعة من كلمات محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من خصائصه بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أن اختصه الله عز وجل بجوامع الكلم، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. ما معنى أعطيت جوامع الكلم؟ ما هي جوامع الكلم؟ يعني هذا سؤال للعامة حتى نشط الجو. أيوه، بسم الله. هو كلام قليل يحمل معنى كبير. أحسنت، يعني هذا من أهم المعالم، أن الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظه قليلة الحجم لكنها عميقة الدلالة. لذلك الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه فسر لنا ما معنى جوامع الكلم. يقول رحمة الله عليه: إن الله يجمع له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر والأمرين. طبعا هذا لما يكون تفسير أثري كابن شهاب الزهري والذي يفسر معناها، بدنا نقف عند هذا الكلام وقفة عميقة. ابن شهاب الزهري أظنه عالم كبير الكل يعرفه، وهو أول من دور السنة النبوية. فسر لنا ما معنى جوامع الكلم، أي أن الله كان يجمع له الأمور التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر والأمرين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في الكتب السابقة، في التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء السابقين، كان هناك يكون إسهاب وتفاصيل وألفاظ كثيرة حتى يتضح الأمر للمدعوين بها والمخاطبين بها. أما النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله بخاصية، وهو أنه بألفاظ محدودة كما قال بالأمر والأمرين، يعني جمل محدودة، يستطيع أن يعطيك المعاني الغزيرة. وأنت حينما تسمع هذا الكلام، هذا يعطيك إشارة إلى أنه أي حديث يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تمر عليه مرور الكرام وينتهي المجلس. إذا كان صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فهذا يعني أن كل لفظة خرجت منه بأبي هو وأمي تحمل معاني دقيقة ولها ما وراءها كما يقولون. عليك أن تقرأ النص وتقرأ ما وراء النص حتى تصل إلى الحقائق التي أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يوصلها. إذن العلماء كانوا يدركون هذه الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، فاهتموا بجمع أهم وأشهر الأحاديث التي احتوت على مبادئ الدين. يعني باستقرائهم للسنة وجدوا أن هناك أحاديث هي التي جمعت مبادئ الدين الكلية. مثلا ابن السني رحمة الله عليه جمع كتاب الإيجاز وجوامع الكلم، صنف كتاب اسمه إيش؟ الإيجاز وجوامع الكلم. كذلك الإمام القضاعي رحمة الله عليه صنف كتاب الشهاب في الحكم والآداب، هناك كتب لعلماء الإسلام حاولوا أن يجمعوا فيها الأحاديث الجوامع من كلامه صلى الله عليه وسلم، لكن خرج هناك شكل من أشكال التصنيف، وهو أن يجمع العالم 40 حديثا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم يراها أنها الأحاديث الكلية التي يدور عليها الإسلام. الآن السؤال الذي يأتي على أذهانكم، لماذا الرقم 40؟ يعني هذا شكل من أشكال التصنيف ظهر مبكرا، يعني كما سنقرأ الآن في مقدمة النووي أنه قال أول من عرفته وصنف بهذا عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه، أحد كبار التابعين. فيقول لماذا خرج هذا الشكل من أشكال التصنيف، جمع 40 حديث؟ يعني هذا الرقم له خصوصيته وميزته، لماذا تواتر العلماء عليه؟ الإمام النووي رحمة الله عليه يقص لنا قصة 40 ولماذا أتى بها، وما الذي جعل العلماء يحرصون على التصنيف على منوالها الرقم 40 بحد ذاته. فهو يقول في بداية كتابه أو في مقدمة 40 النووية: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، انظر هنا السبب، قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. إذن هذا الحديث السلام ورحمة الله كان العلماء يرجون تحصيل ثوابه. من حفظ على أمتي كم؟ 40 حديثا من أمور دينها بعثه الله في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية أخرى: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية ابن الدرداء: كنت له يوم القيامة شفيعا شهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وعشر في زمرة الشهداء. إذن حديث له طرق متنوعة ينص على الرقم 40. فالعلماء محاولة منهم وسعيا منهم لتحقيق ثواب هذا الحديث حرصوا على أن يجمعوا 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة، ليست سنة يعني بدعية من بنات أفكار العلماء، بل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه، لأن الإمام النووي رحمة الله عليه إمام محقق في علم الرجال، بعد أن ذكر هذا الحديث بيّن لنا قضية مهمة، قال: هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف. يعني لاحظوا كم عدد الصحابة الذين نقل عنهم هذا الحديث، لكنه كما قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. يعني صحيح للعلماء كانوا يكتفون ويحاولون تطبيق هذا الحديث من ناحية عملية من خلال جمع الأربعينات، لكن الحديث في النهاية الآن احنا يعني لسنا عاطفيين بالعلميين، هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف. لكن العلماء أحبتي، وكما سأذكر هذه القضية لا أدري أدركها اليوم في مجلس آخر، قضية العمل بالحديث الضعيف كانت موجودة عند أكثر العلماء المتقدمين. الحديث الضعيف يعملون به بضوابط معينة، أهمها الآن فقط أذكر ضابط واحد، أن يكون في فضائل الأعمال. الحديث الضعيفة إذا كانت في فضائل الأعمال، يعني في الأمور الخيرة، ليست في الحلال والحرام الأمور الشديدة التي ينبغي فيها أن يشدد، بل في فضائل الأعمال الحسنات والثواب، فيقولون نعمل بالحديث الضعيف رجاء أن يكون صحيحا. لماذا أحبتي؟ لأن من قواعد علم الحديث أن الحكم على الحديث بالضعف والصحة هذا أساسا يكون من حيث الظاهر وليس من حيث حقيقة الأمر، إلا إذا ثبت أن الحديث مكذوب. الآن في أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح من نص الحديث أنه كذب، يتناقض مع مبادئ الإسلام، أو نفس الذي روى هذا الحديث أخبر أني وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الحديث موضوع هذا لا مجال للنظر فيه، لكن الأحاديث غير الموضوعة الضعيفة أسباب الضعف في الحديث كثيرة، منها أن يكون مثلا الراوي مجهول، منها أن يكون مثلا في السند انقطاع، فحينما العلماء يحكمون على حديث بأنه ضعيف لجهالة الراوي أو في التدليس أو في انقطاع أو في إدراج أو ما شابه ذلك، هم يحكمون على الضعف بناء على ماذا؟ على الظاهر فقط. لكن في نفس الأمر ألا يمكن أن يكون هذا مجهول الحال صدق؟ مش ممكن؟ ممكن، لكن أنا ما راح أتعامل بالممكنات في تعاملي مع الأحاديث النبوية تصحيحا وتضعيفا، وإنما أتعامل مع الظاهر. أنا ظاهر الحديث بالنسبة لي أنه في راوي مجهول فأحكم عليه بالضعف، أو مثلا هذا الحديث فيه راوي سيء الحفظ لين، أنا لما أحكم على هذا الحديث أنه ضعيف لأنه في راوي سيء الحفظ أنا أحكم عليه باعتباري الظاهر. لكن مش ممكن عقلا أنه يكون هذا سيء الحفظ زبطت معه وكان الحديث معه ممتاز ما خطأ فيه، ممكن؟ ممكن كحقيقة الأمر. فالعلماء كانوا يتعاملون بهذه المنهجية، يقولون يعني في فضائل الأعمال لما نقول هذا حديث ضعيف لكنه مش موضوع، ها مجرد أنه ضعيف خلونا نعمل فيه. لماذا؟ لأنه حكمنا عليه أنه ضعيف، هذا باعتبار الظاهر، ولكن في حقيقة الأمر يمكن أن يكون والله صح في انقطاع فحكمنا عليه بالضعف ذا الانقطاع، لكن ممكن يكون في النهاية صحيح، ممكن يكون الراوي السيء الحفظ في هذا الحديث أتقن، ممكن يكون الجهالة هنا غير مؤثرة، ممكن. فلأنه ممكن بهذه الاختصار، لأنه ممكن يكون صحيح والحديث في فضائل الأعمال، فنحن لا نخسر شيئا لو عملنا به. فلذلك مع أنهم يدركون أن هذا الحديث ضعيف، حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، هم يدركون أنه ضعيف، لكن لأنه في فضائل الأعمال ويمكن في الواقع أن يكون صحيحا، إذا خلونا نعمل بهذا الحديث رجاء أن نحصل الثواب. تمام. إذا من هنا جاءت قصة 40 حديث التي تواتر العلماء وتضافروا على التصنيف على منوالها. فمثلا يقول النووي رحمة الله عليه في المقدمة: فأول من علمته صنف فيه، يعني مين أول عالم في علم النووي طبعا صنف كتابا جمع فيه 40 حديثا؟ قال عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد العالم المحدث رحمة الله عليه. قال: ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد المالاني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي. طبعا أسماء كبيرة هذه، أنت أكيد ربما ما تعرف هذه الأسماء، لكن نتكلم عن أسماء كبيرة جدا وعلماء حديث يعني لا يجهلون ضعف الحديث. يعني أبو بكر البيهقي الإمام البيهقي فيه ويجهل ضعف هذه الأحاديث، إمام كبير أحبة البيهقي، لكن كما قلنا عمل به رجاء الثواب وإن كان ضعيفا من الناحية الإسنادية الحديثية. قال: وخلائف لا يحصون. الآن يكمل النووي ويقول: وخلائف لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين، وقد استخرت الله في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق، لاحظوا الكلمة هنا طبعا كان فيها شوية مجازفة الآن سأعلق عليها، وقد اتفق على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن كلمة اتفق شوية كبيرة، لأنه في الحقيقة ليس اتفاق بمعنى اتفاق، دون الأسئلة الله يرضى عليك، ليس اتفاق بمعنى الاتفاق، وإنما هو رأي كثير من العلماء. نعم صحيح، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هو رأي طائفة جليلة من العلماء، لكنه لم يصل إلى درجة الاتفاق كما قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. ثم ماذا يقول النووي؟ يقول: ومع ذلك، يعني مع أنه في حديث في فضائل الأعمال ورد والعلماء عملوا به، ومع ذلك فليس اعتمادي على هذا الحديث. إذا الإمام النووي ينقلنا نقل نوعية، يقول: أنا تصنيفي لهذه 40 النووية، طبعا هو سيأتي معنى هي ليست 40 بالرقم، هي 42 لكن سميت 40 باعتبار الغالب، تصنيفي لهذه 40 لم أعتمد فيه فقط على حديث ضعيف، وإنما اعتمادي في ذلك على الأحاديث العامة التي يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الناس على تدوين الحديث ونقله، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا حديث صحيح ما في نزاع. فيقول: أنا اعتمدت على مثل هذه الأحاديث التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على نقل سنته إلى الآخرين، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا حث منه صلى الله عليه وسلم إلى نقل السنة والآثار. قال: ثم من العلماء، لا أنتقل لموضوع آخر. إذن هذه قصة 40 حديث، عرفنا لميزه الرقم 40 بحد ذاته إلو ميزه خصوصا عند العلماء لهذا الحديث الضعيف الذي يروى في فضيلة 40، وإن كان كما قلنا أكثر العلماء يعملون بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بالشروط التي سنأتي إليها إن شاء الله. إذن كتاب 40 النووية هو من جملة الكتب التي اهتمت بجمع الأحاديث الكلية للنبي صلى الله عليه وسلم، كتاب ربما نقول صغير في حجمه لكنه عظيم عميق في الأحاديث التي أوردها. الإمام النووي رحمة الله عليه امتاز كتابه 40 على كل الكتب السابقة واللاحقة له التي جمعت 40. يعني أنتم لاحظتم، يعني هل تعرفون 40 غير 40 النووية؟ ما بتعرفوا غير 40 النووية صح؟ طب إيش ميزت 40 النووية؟ إيش ميزت 40 تبعت الإمام النووي حتى كتب لها القبول؟ وهي التي يعرفها الصغار والكبار، مع أنه في هناك مئات من العلماء قبل وبعد صنفوا في 40. إيش ميزت 40 النووية بحد ذاتها؟ الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر خصيصة في كتابه ثاق بها من سبقه، وهي أن من سبقه كان يهتم في جمع 40 على جانب معين من جوانب الدين الحنيف. يعني أحد العلماء يجمع 40 في العقائد فقط، عالم آخر يجمع 40 حديث في الأخلاق فقط، عالم يجمع 40 حديث الفقه فقط. لا، الإمام النووي أراد أن يكون موسوعيا، فجاءت الأربعين النووية التي أتى بها شاملة لكل جوانب الدين، فقها واعتقادا وأخلاق وسلوك، فقه ظاهر فقه باطن، كل شيء في الأربعين النووية. طبعا أعطيكم سر عن الأربعين النووية. الأربعين النووية في الحقيقة الإمام النووي اعتمد فيها على شخص قبله، هل تعرفون من هو؟ إمام مسلم؟ لا، الإمام ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، إمام مشهور جدا في علم الحديث وصاحب مقدمة يهتم بها الذين يشتغلون بمصطلح الحديث. في أحد مجالسه، طبعا الإمام ابن الصلاح توفي 643، فبالتالي النووي قد يكون أدركه، لأن النووي رحمة الله عليه 631 ولد، الإمام ابن الصلاح توفي 643. المهم الإمام ابن الصلاح وهو من أشهر أئمة الحديث أملى في مجلس واحد، مجلس الإملاء أن يجلس الشيخ على طاولة وكرسي ويملي على طلبته الأحاديث والطلاب يكتبون، هذا يسمى في القديم مجالس الإملاء، هكذا كان يكتب الحديث. أملى في مجلس واحد 26 حديثا سماها هو الأحاديث الكلية. ابن الصلاح في مجلس من المجالس أملى 36 حديثا سماها ابن الصلاح إيش؟ الأحاديث الكلية. طبعا لما تسمع أحاديث كلية إيش يذهب ذهنك إلى؟ أنه هذه الأحاديث ما هي؟ شاملة وتجمع كليات الدين، يعني هي أساس الدين يقوم على هذه 26 حديث. الإمام النووي رحمة الله عليه ماذا فعل؟ أخذ هذه 26 حديث التي أملاها ابن الصلاح وسماها الأحاديث الكلية وزاد عليها إلى 42. إذن الإمام النووي رحمة الله عليه استفاد ممن سبقه، وهذا لا ضير فيه، فإن العملية المعرفية أحبتي عملية بنائية، يعني أنت لابد أن تستفيد من سبقك ولابد تبني على تراث السابقين. أما يخرج لك اليوم شخص يقول لك لا، الآن ما كتبه الأوائل هذا لزمنهم، واليوم نحتاج إلى فكر جديد، التجديد في المفهوم الديني. طبعا هذه الكلمات المسمومة التي يطرب لها ضعاف النفوس، التجديد. إيش تريد بالتجديد؟ أنا شو التجديد؟ تسمع أحد يقول لك التجديد يعني ما قاله الشافعي والنووي وابن تيمية والرازي والغزالي، هذا يصلح لزمانهم، وأما اليوم فنحتاج إلى ضخ عروق جديدة في النصوص الشرعية. طبعا هو يريد أن يحرف البوصلة تماما عن المنهج الإسلامي، هذا غير معروف. القرون الإسلامية عبر التاريخ كلها تبني على ما سبق، معرفة تراكمية، لا أحد يستغني عن تراث الأقدمين، ولا يمكن أن تستغني بحال من الأحوال عن تراث الأقدمين. لكن هذه أصوات النشاز التي تسمعونها اليوم، على المسلم أن يكون متيقظا منتبها، يعرف حقائق الأقوال ولا يقف فقط عند الشعارات والرسوم والأشكال. إذن كما قلنا الإمام النووي رحمة الله عليه، الآن سأقرأ كلامه يبين ميزة الأربعين النووية التي أتى بها. قال ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، يعني جمع أربعين أحاديث لكن جمعها في باب التوحيد فقط والعقائد، وبعضهم جمع الأربعين في الفروع، وبعضهم جمع أربعين فقط في الجهاد، وبعضهم جمعها في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. انظر الأدب أحبتي، مش يعني الله يجزاهم الخير لكنهم قصروا، لا، انظر الأدب من النووي، قال وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، بأدب واحترام، لا يريد أن يظهر تفوقه على ظهر الآخرين. يعني انظر هذه الأدبية التي يعالج بها، أحيانا بعض الأمور تمرون عليها مرورا سريعا لكنها عظيمة الأثر في التربية. إذا صنعت شيئا فقت به من سبقك، والمعرفة لا إشكال فيها أن المتأخر قد يأتي بشيء يفوق به من سبقه، لا حرج في ذلك، لكن إياك أن تزهد من جهود السابقين وتقول وهؤلاء قصروا سامحهم الله في بيان بعض الجوانب. لا تقول قصروا، قل جزاهم الله خير على ما بذلوه للإسلام والمسلمين، ثم اذكر ما تميزت به أنت بكل أدب ورقي هنا يسمع منك. المهم فقال رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، هي الأهم في نظري. ما هي؟ قال وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك. يعني في وجهة نظري أن 40 التي ينبغي أن تطرح ينبغي أن تكون 40 شاملة تغطي كل جوانب الدين، لأن هذه 40 سيهتم بها طلبة العلم صغارا وكبارا والعامة والناس والمجتمع، لأن المجتمع في زمنهم أحبتي كان عندهم المعرفة أمر عادي جدا، المرأة تتعلم في بيتها والطفل يتعلم والكبير والصغير. المعرفة الشرعية ليست خاصة بطلبة العلم، هذا مفهوم خاطئ أنشأ الواقع المعاصر. طلب العلم وتعلم الدين هذا أمر للمجتمع جميعا. مجلس الإمام أحمد بن حنبل أحبتي كان يحضر 10,000 شخص، 10,000. الإمام أحمد قال كم يفلح منهم؟ يعني هو يسأل أحدهم كم يفلح، قال يفلح منهم 5، يعني الذي سيكون علماء من 10,000، مش 10,000 كلهم، اللي بده يكون علماء في النهاية 5-6 الذين يستمرون إلى نهاية المشوار. لكن يعني قديش ظل من 10,000 بعد الخمسين؟ 9,995 على الفاضي هذول حاطين المجلس؟ لا، كانوا يأخذون من سمته وأدبه ويتعلمون حقائق هذا الدين. تعلم الحقائق، تعلم السم، تعلم الآداب، تعلم المنهجيات العامة، آداب الطعام، الشراب، النكاح، البيع، الشراء، هذا واجب على كل مسلم. وهذا الذي يخطر في أذهان بعض الناس، أنه خلص أروح أسأل شيخ ويعطيني الفتوى وأمشي، لا يصلح. وهذا هو الذي سبب أنه كثير من شبابنا مهزوز معرفيا، يذهب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، يفتح يشوف فلان بيتكلم عن الدين يعجبه كلامه، يفتح على مقطع ثاني والله هذا ما شاء الله برضو كلامه منيح، يشوف الملسن اللي بيعرف يحكي يصف الكلمات بيعجبه، لكن هو لا ينظر إلى مضمون الكلام وما المراد منه، ماذا يترتب عليه. لماذا؟ لأنه أصلا ما عنده أساس معرفي يبني عليه، لا يجلس في مجالس العلم، لم يسمع من العلماء إلى كابر، ما قرأ قراءة معرفية منهجية يكون عنده أساس علمي يحكم من خلاله ما هو الكلام النافع الجيد وما هو الكلام الذي لا نفع فيه. إذن المهم الإمام النووي رحمة الله عليه يبين لنا، قال الجماعة 40 أهم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها، أنا بدي أعطيك تشويق حتى تعرف عظمة الأحاديث التي نتكلم فيها ونخوض فيها، يقول كل حديث من الأحاديث التي أوردتها هي قاعدة عظيمة من قواعد الدين. يعني هذه 40 النووية صدقوني أحبتي، من استشرحها حق الاستشراح ومن تأملها حق التأمل سيكون منظومة معرفية واضحة جدا عن هذا الدين. هذه 40 فقط، لكن خذها بحقها وتأملها جيدا تحصل منظومة معرفية هائلة. لأن النووي رحمة الله عليك يقول، رحمة الله عليه وعليك، يقول هذه 40 النووية كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين العظيم، وقد وصفها العلماء بأنها مدار الإسلام. هاي الأحاديث وسأتي عليها وعلى تزكيتها، وصفها العلماء بأنها مدار الإسلام، أو أن عليها نصف الإسلام أو ثلث الإسلام كما سنأتي في الحديث الأول. قال ثم ألتزموا في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم. قبل أن نأتي لهذه النقطة، إذا بدنا نلخص الكلام، الإمام النووي رحمة الله عليه كتب الله عز وجل لكتابه القبول، والله سبحانه يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله سبحانه وتعالى كتب القبول لكتاب الإمام النووي، حفظه الصغار والكبار وأكب العلماء عليه شرحا وتوضيحا وبيانا لأسانيده، وكانت المجالس العظمى تعقد عليه في الأمصار الإسلامية في البصرة وبغداد والكوفة. الله عز وجل إذا أراد شيئا واختاره كتب له القبول. وهذا طبعا لما تسمع أن كتاب بهذه القيمة عليك إذن أن تصغي بكل أعضائك له وأن تهتم به وأن تنقع. إياك أن تظن أن 40 نووية شيء مختصر جدا، شيء هامشي، بل هو شيء أساسي ومحوري في حياة طالب العلم. لذلك الإمام ابن رجب رحمة الله عليه لما شرح هذه 40 إيش سمى كتابه؟ جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ابن رجب أدرك عظمة هذا الكتاب، قال في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ابن رجب يقول لك هذه الأحاديث هي أجمع شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أجمع كلماته بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. طب يا شيخ كنت بتحكي قبل شوي هم 40 حديث، كيف صاروا 50؟ في شرح 50 حديثا، نحن كنا في 40 حديث، كيف صاروا 50؟ والإمام ابن رجب زاد 8 أحاديث، لأن الإمام النووي بالضبط جمع لنا 42 حديثا، هذا عدة كتابه 42 حديثا، زاد ابن رجب عليها 8 أحاديث، رأى أن هذه 8 تكمل العقد، فأصبحت 50 حديثا من جوامع الكلم عند ابن رجب رحمة الله عليه. إذن أحبتي هذه المقدمة إنما أردنا فيها أن نبين أهمية هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب ينبغي على المسلم أن يتعلمه وأن يعلمه لأبنائه ولزوجته ولأهل بيته، أن يقيم عندهم حصانة معرفية ويوضح لهم معالم هذا الدين وحقائقه من خلال هذا الكتاب المبارك. يعني إذا ما عندك نهم معرفي تقرأ أكثر من ذلك عليك بهذا الكتاب المبارك. ولو جاءني شخص يعني هكذا شخص مسلم عامي قال يا شيخ أنا بدي تعطيني كتاب يجمع لي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الجامع في كل أبواب الدين، بدي كتاب مختصر هيك صغير يجمع لي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة التي بين فيها قواعد هذا الدين باختصار، أنا أعطيه 40 النووية. هذا الكتاب ينفع للعامة وللصغار وللكبار، فإياك أن تزهد به. وإذا أردت أن تكون حصانة معرفية لك في هذا الزمن، زمن الشبهات والفتن، ولأبنائك ولزوجتك، حتى ابنك بكرة ما يطلع على الجامعة ويسمع شخص ملحد ولا شيوعي ولا علماني ولا حداثي يلعب في عقله، ابدأ به بالأربعين النووية. كثير من الناس ما بده يقرأ، ما عنده هم معرفي يطيل القراءة، لكن لابد يكون عنده الحد الأدنى ولا أقل من 40 النووية. أحبتي، وهذا المجلس إنما عقدناه هو محاولة منا لأن نغوص في هذه 40 ونحاول أن نستخلص منها هذه القواعد التي يتكلم عنها النووي. النووي يقول لك هذا 40 تجمع قواعد الدين، الكليات الكبرى، الحقائق العظمى. إذن كل حديث لابد أن نقف عنده موقف استشراحي استكشافي ونغوص ونصبر غوره حتى نعرف حقائق هذا الدين من خلالها. وكلما طبعا كان الإنسان أقعد في العلم والمعرفة، كلما كان استطاع أن يستنبط أكثر وأكثر. يعني كل واحد فينا على قد ثيابه زي ما يقول، كل ما واحد كان أقعد في العلم وعنده أدوات معرفية متكاملة استطاع أن يغوص أكثر وأكثر. في العلماء الكبار يغوصون أكثر منا في فهم هذه الأحاديث واستنباطها. لذلك الإنسان عليه أن يقرأ أكثر من شرح على 40 النووية. كل عالم يعطي لفتة ينبه على قضية، وعليه أن يجلس متدبرا. يعني التدبر ليس فقط وظيفة مع القرآن وإن كانت أهم في القرآن، لكن التدبر أيضا وظيفة مع السنة النبوية. الحديث مش تقرأ وتمشي وسلام عليكم انتهى الأمر وإشفق هذا الحد، لا، الحديث تجلس عليه، خاصة لما يكون من الأحاديث الكلية التي وراها ما وراءها. وإنه هذا النص أنا لو جلست أتأمل فيه أظن أني سأستنبط الكثير من الدلالات والتصورات والحقائق. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وأن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا للصواب. طيب كم ذهب من الوقت؟ 45 دقيقة. طيب نكمل معنا. بسم الله، زيد شوي، ربع ساعة، خلينا نحاول نخلص مقدمتنا. تفضل أخي. الآن أحبتي قبل أن نخوض في 40 علينا أن نتعرف على شخصية الإمام النووي رحمة الله عليه، أليس كذلك؟ يعني إمام عظيم كالإمام النووي قدم للأمة كتب نافعة جليلة في الفقه واللغة وعلم الحديث وعلم الرجال. ينبغي أن نهتم بشخصية هذا الإمام، وهذا من حق الإمام علينا أن نعرف به طلبة العلم. ومن الأدب إذا قرأت مصنفا خاصا للعلماء الأفذاذ الكبار أن تعرف من هو هذا العالم. وقراءة السير والتراجم أحبتي أمر عظيم جدا نافع لطالب العلم، أن تعرف هذا الإمام العظيم كالإمام النووي كيف استطاع أن يكون منظومة معرفية عميقة. أحبتي من ينظر في كتب النووي المجموع ورياض الصالحين والأذكار وغيرها من الكتب والمصنفات العظمى التي تركها يستغرب هذا الرجل كيف استطاع أن يغلف كل هذه الأحجام الكبيرة والأسفار الكبيرة في زمن محدود. ترى الرجل مات صغيرا، رجل 631 676، يعني كم كان عمره، كم عاش؟ 46 سنة 45 سنة. لكن ترك من الأسفار العظيمة في الفقه واللغة والآداب والحديث ما لا يترك الإنسان منا لو جلس 200 سنة. فقراءة سيرة هذا الرجل تعلمك كثيرا كثيرا كيف كان النووي يجمع بين العلم والعمل، كيف وصل القوم، كيف استطاعوا أن يجمعوا بين الرزق والسعي في الحياة وفي نفس الوقت القراءة والتعلم والحرص على المنفعة، كيف كانوا يتعبدون الله سبحانه وتعالى. فيكون العلم ليس علما جافا فقط معرفة حفظ نصوص وتدبر وجلوس مجالس، وإذا بقلبه خالي من حب الله والإقبال عليه والتعرف عليه. كيف استطاع الرجل أن يكون منسجما مع هذه الحياة؟ كل هذه الأمور تعرفها من قراءة السير والتراجم. يعني لو أعطيتك 100 محاضرة لن تفيدك أكثر من قراءتك في كتب أو في تراجم وسير الرجال رحمة الله تعالى عليهم. فقراءة السير أنا دائما أنصح بها أحباتنا من طلبة العلم لأنها توقظ الهمم وترفع العزائم وتصنع العقول وتعطيك معارف متنوعة في الحياة. يعني لا أستطيع أن أحصي لك الفوائد التي يجنيها الإنسان من قراءة السير وتراجم العلماء، حتى لا أطيل عليك في هذا الباب. دعونا أقرأ سيرة الإمام النووي من سير أعلام النبلاء. طبعا سير أعلام النبلاء الطبعات المشهورة بشرع عواد وغيرها سقطت منها بعض التراجم، منها ترجمة الإمام النووي. الكتب المشهورة من سير أعلام النبلاء سقطت منها ترجمة الإمام النووي وطائفة من أهل العلم، لكن مكتبة الرسالة العالمية في نسختها الأخيرة جزاها الله خير أضافت بعض المجلدات في الختام أعادت فيها هذه السير والتراجم المساقطة من النسخ المشهورة. فنسخة الرسالة العالمية من أفضل النسخ لكتاب سير أعلام النبلاء لأنها جمعت فيه ما سقط من النسخ السابقة. المهم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه هو هذا كلام الذهبي رحمة الله عليه. سير أعلام النبلاء أحبتي تعرفه صحيح للإمام الذهبي، وهو من أضخم الموسوعات تراجم الرجال. الإمام النووي رحمة الله عليه يقول الذهبي هو الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني. طبعا 100 لقب لكن هذه ألقاب حقيقية أحبتي، يعني اليوم احنا بتلاقي الواحد حاط له ديباجة 50 سطر وهو لا يشتمل على اي خلق منها. لكن الامام النووي لما تقول عنه الامام القدوة الحافظ، يعني الحافظ هو حافظ، الزاهد هو زاهد، مش زاهد وبعدين يعني حريص على الدنيا والراتب اذا ما نزل فضح الدنيا على، لا، امام زاهد بمعنى كلمة زاهد. والعابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الاسلام احسبه، انظر العبارة الدقيقة، احسبه، يعني في النهاية مهما زكيت انسانا قل احسبه والله حسيبه، يعني في النهاية نحن نحكم على الظاهر والبواطن عند الله سبحانه وتعالى. هو الامام محي الدين ابو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن حزام الحزامي الحوراني النواوي. طبعا النواوي هو نسبة الى مدينة نوى، وهي مدينة في الشام، فرج الله عن اهل الشام. مدينة نوى الاصل نسبة اليها نووي، لكن هذا اشباع يسمى في اللغة العربية، اشبعوا فتحة الواو فاصبحت نواوي، ولا هو الصح يعني الاصل، مش نشغلها صح لانه هذا جائز الاشباع، الاصل نووي نسبة الى نوى، لكن مع إشباع فتحة الواو تتحول إلى ألف أو يصبح بعدها ألف فتصبح نواوي. إذا نعرف من جاء النواوي، إذا هو من مدينة نوى، لما أشبع في النسب أصبحت نواوي. الإمام الشافعي، إذا هو مذهبه شافعي، وهذا أظن معلوم لديكم، صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان واشتهرت بأقاصي البلدان، ولد في المحرم من سنة 31 و600، إذا 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بمدينة نوى، وكان أبوه دكانيا بها. إيش دكانيا؟ يعني شيء من ذلك، يعني ما أدري إذا كان هذا مصطلح دقيق، لأن أحيانا يعني لا تأخذ المصطلح دائما بعرفك، أنت في عرفك دكاني فهذا دكاني، لكن قد يكون يدل في زمنهم على حرفة معينة أدق من ذلك، الله تعالى أعلم بها. فنشأ الشيخ في ستر وخير، يعني أبوه كان مرتاح ماديا، فنشأ الإمام النووي في ستر وخير وحفظ القرآن وبقي يتعيش في الدكان لأبيه. إذن أول شيء فعله في طلبه للعلم إيش هو؟ لا لا، في طلب العلم، أنا مش في الحياة العملية، حفظ القرآن، وهذا منهجية، يعني هذه السيرة كما قلت تعطيك منهجيات، إنه ما بينفع أنا والله شيخ بدي أطلب العلم، أول شيء بدي أبدأ أقرأ مثلا في كتب متعمقة في العقيدة، بعدين أرجع أحفظ كتاب في الفقه، لا لا لا، اترك لي كل هذه المحفوظات واشتغل في القرآن. طلب العلم يبدأ عند العلماء من حفظ القرآن، من هنا يبدأ، ثم بعد ذلك افعل ما تشاء. لذلك ابن جريج لما جاء إلى عطاء بن أبي رباح ليطلب عنده العلم، كان أحد تلاميذ عطاء جالس، فقال لابن جريج هل حفظت القرآن يا فتى؟ فقال لا والله ما حفظت. قال اذهب اذهب لا تجلس عند عطاء، اذهب احفظ القرآن ثم عد. قال ابن جريج فعدت فحفظت القرآن ثم أتيت فلازمت عطاء 18 عاما، فخرج ابن جريج الإمام المكي المشهور رحمة الله عليه. المهم وبقي يتعيش في الدكان لأبيه، ثم نقله أبوه في سنة 46 إلى دمشق، يعني من نوى إلى دمشق ليشتغل بها، فدرس فيها التنبيه، التنبيه كتاب للشيرازي رحمة الله عليه في الفقه الشافعي، فحفظه في 4 أشهر ونصف، يعني كلمة كبيرة تحفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف، الآن الطالب 40 نووية و5 أشهر و6 أشهر و40 نووية، تحكي التنبيه كتاب متن عظيم جدا في الفقه الشافعي للإمام الشيرازي رحمة الله عليه، وقرأ ربع المهذب أيضا للشيرازي في تمام السنة على الشيخ الكمالي إسحاق بن أحمد، ثم حج مع والده وقد لاحت عليه أمارات النجابة والفهم، فاتفق أنه أقام بالمدينة النبوية شهرا ونصفا ورجع وأكب. أنا هنا لاحظ قال ورجع وأكب، كلمة أكب هذه كلمة مهمة جدا، هكذا طالب العلم، ورجع وأكب على طلب العلم ليلا ونهارا اشتغالا، فضرب به المثل وهجر النوم إلا عن غلبة، يعني ما كان ينام إلا إذا غلبه النوم، وضبط أوقاته، ما فيش يعني سهرات اليوم مع الشباب واليوم عندنا جلسة ومجلس وفي فطور جماعي وغداء جماعي، ما كان يعرف هذا النووي ولا لا، لو كان عنده فطور جماعي وغداء جماعي كل يوم ما صار النووي. الإمام النووي ترك ملذات الحياة الدنيا لأنه بحث عن هدف شريف، يريد أن يكون عالما ربانيا، والأمور الشريفة لا تنال براحة الأجساد، الأمور الشريفة والأهداف العالية لا يمكن أن تحققها وأنت نائم 12 ساعة في اليوم و12 ساعة الثانية نصها أكل ونصها سهر والساعة للعلم، ما بنفع. لكن وربك يخلق ما يشاء ويختار، إلا بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ، وترك كل رفاهية وتنعم مع تقوى وقناعة وورع وحسن مراقبة لله في السر والعلانية، وترك رعونات النفس من ثياب حسنة ومآكل طيبة وتجمل وهيئة. يعني الرجل ترك الدنيا وأقبل على طلب العلم باختصار. طبعا ليست كل الأمور يجب عليك أن تأخذها من سيرة العلماء، يعني أحيانا النووي أخذ لنفسه هذا المنهج، نهج التقشف، يمكن للإنسان أن يأخذ نفس آخر، مثلا لا يكون والله عنده مثلا مطائع ومشارب يكون عالم. الإمام مالك ابن أنس قال ولم تخلو له مائدة من لحم، يعني كل يوم فوق اللحم، انتم بتشوفوا شلح بجوز الا مره في الشهر. الامام مالك طبعا في بدايه طلبه بدك تعرفوا الامام مالك في بدايه طلبه نقض سقف بيته وباعه في طلب العلم. يعني كان فقير لدرجه انه شايف سقف البيت شاله وراح باع المواد تبعته حتى يطلب العلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بعد ذلك واصبح عالما ربانيا ورزق مال. طب من وين جاء المال؟ من السلاطين والحكام؟ لا، مش من السلاطين والحكام، هذا بجوز اليوم معروف، بس انه قديما الامام مالك كان عنده تجاره، وضع ماله متاجره مضاربه مع احد الناس وقالوا انت تاجر في هذا المال وبيجينا ربح وبترزق منه، وربنا بارك له في التجاره واصبح من الاثرياء رحمه الله تعالى عليه. طيب بل طعامه جلف الخبز يابسه، لان بدي اشرح بعض الامور واش تتشاؤم، يعني طعامه جلف الخبز يابسه ولباسه خام الى اخر الامور، يعني صعب شوي. خلينا ننتقل ما هو الان يتعلق بنا. اشهر تلاميذه ابن العطار، طبعا ابن العطار سناتي اليه، هو اول شارح للأربعين النوويه، وما ينسب ان هناك شرح للامام النووي، في الحقيقه لا يوجد شرح للامام النووي على الأربعين النوويه، وهذا خطا من بعض النسابين، وانما هو شرح لابن العطار ضمنه كثيرا من كلام شيخه النووي في شرحه على صحيح مسلم، فظن بعض العلماء بعد ذلك ان هذا شرح النووي وهو ليس شرح النووي. وابن العطار نفسه التلميذ النووي المقرب يقول وقد أراد النووي أن يصنف كتابا في شرح الأربعين لكن اخترمته المنية قبل ذلك، يعني لن نكون نحن أعرف بالشيخ من تلميذه. فهو يقول أن الشيخ النووي أراد أن يضع شرحا لكن اخترمته المنية قبل ذلك. فالشرح الموجود الذي قد ينسبه بعض المكتبات اليوم للنووي ليس شرح النووي، هذا شرح ابن العطار تلميذ النووي على الأربعين النووية، وابن العطار هو قال أنني ضمنته كثيرا من كلام شيخي، فظن البعض أنه كلام النووي أو شرح النووي وليس شرح النووي. المهم ابن العطار يقول أن الشيخ محي الدين كان يقرأ كل يوم، لاحظوا كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، 12 محاضرة، احنا بس محاضرة واحدة والله أعطينا العافية، 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط للغزالي، ودرس في المهذب، ودرس في الجمع بين الصحيحين، ودرس في صحيح مسلم، ودرس في اللمع لابن جني هذا في الصرف، ودرس في التصريف، ودرس في أصول الفقه، ودرس في أسماء الرجال، ودرس في أصول الدين، 12 درس يوميا. حتى خرج النووي رحمه الله عليه، ولا تظنوا العالم يخرج سهل يعني بقراءة كتاب كتابين، هذول مشايخ الفيسبوك مشهورين ما عندنا مشكلة ممكن يطلع بكتاب كتابين، لكن المشايخ الربانيين ما بيطلع إلا بالسنوات والتعب والتحصيل والكد، هكذا يصنع العالم. قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل ووضوع عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي، الله عز وجل هو الذي يضع البركة أولا وأخيرا. وخطر لي أن أشتغل بالطب الآن، يعني ما إذا لم استوعب علوم الشريعة قال خلينا أروح أدرس طب. قال فاشتريت كتاب القانون، ما بعرف لمين هذا الكتاب، إذا حتى أدوما لابن سينا. قال فأظلم قلبي، يعني اشتريت كتاب القانون لابن سينا قلبي سكر، قلت رجعت الكتاب ورحت بيته واشتريت كتاب آخر. قال فأظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأفقت على نفسي ورحت بعت القانون فأنار قلبي. لما باع القانون لابن سينا وعاد إلى العلم الشرعي أنار الله قلبه. طبعا هي مش قاعدة عامة، لكن هو يخبر أن الله عز وجل استعمل هذا القلب في العلم الشرعي، فلا أريد أن أشتغل بغيره، هذه هي الرسالة. وليس المراد أن دراسة الطب أمر مذموم، هو لم يرد ذلك، لكن إنسان اشتغل طوال عمره في العلم الشرعي فجأة تقول له تعال ندرس الطب ولا الهندسة، أي والله صعبة بتصير عليه. قلت لو سمع أول قدومه للحق الرشيد بن مسلم، المهم يعني هو يتكلم عن ناحية معرفية. قال ولازم الاشتغال والتصنيف والإفادة محتسما في ذلك ابتغي وجه الله مع التعبد والصوم والتهجد والذكر والأوراد. هذا أمر أيضا بهمني، أنه كان رحمة الله عليه ليس فقط إنسان بقرأ وبدرس، فأيضا كان إنسان عنده عبادة وتنسك لله سبحانه وتعالى. قال ولازم الاشتغال والتصنيف والإفادة محتسما في ذلك مبتغيا وجه الله مع التعبد والصوم والتهجد، يعني في قيام ليل، في صيام اثنين وخميس، في قراءة قرآن، لأن بعض الناس وبعض طلبة العلم الشيطان يلبس عليهم يوهمهم أن طلب العلم أولى من قيام الليل، طلب العلم أولى من صيام الاثنين والخميس. هي في الحقيقة ما فيش تعارض، ما في تعارض بين قيام الليل وصيام الاثنين والخميس وقراءة قرآن والجلوس للشروق وأن تكون إنسان صاحب تعبد لله سبحانه وبين طلبك للعلم، بل هي عملية يعني متصلة. ولكن من تلبيس إبليس على بعض الناس أن يوهمهم أنه والله طلب العلم يا شيخ أولى من كل شيء، فلا بيصلي في الجوامع ولا بيؤدي سنن الرواتب ولا عنده ورد من القرآن، ليش؟ لأنه بطلب علم. لا أخي، أنت ما بتطلع علم، أنت تضحك على نفسك بهذه الصورة. طلب العلم الحق يكون ابتداء من التنسك الحق والتعبد الحق. الإمام النووي كل هذه المصنفات التي بين أيدينا الآن خرجت من بيئة تنسكية تعبدية لله سبحانه وتعالى، وليس من قلب قاسم بعيد عن مولاه. الله يجعله تفتح لنا الشباك شوي لأن شوي عند انضغاط. قال فتخرج به أئمة منهم الخطيب صدر الدين سليمان الجعفري وشهاب الدين بن جعوان، ذكر مجموعة من العلماء تخرجوا على يده. قال ابن العطار ذكر لي شيخنا أنه كان لا يضيع وقتا في ليل ولا نهار إلا في اشتغال حتى في الطرق، يعني لاحظوا شدة ملازمته للعلم حتى في الطرق، وهو ماشي ورايح جاي في السيارة مثلا في وقتنا المعاصر، في كتاب، في محاضرة، في شيء ينتفع به الإنسان، وأنه دام على هذا 6 سنين. يعني في 6 سنين هي زبدة العمر عنده ابتداء، 6 سنين ضخ فيها كل طاقته حتى استطاع بعد ذلك أن يكون قاعدة علمية. وهذا ما أقوله للأحبة، أقل شيء اجعل هناك سنوات في بداية عمرك متفرغ فيها للعلم، 4-5-6 سنوات ترى تصنع قاعدة معرفية جيدة جدا ومتينة، ثم بعد ذلك تستطيع أنك تنشغل بالتدريس والتصنيف والقراءة وإقامة محاضرات. لكن من سنة واحدة، سنة أولى جامعة، وأنت أصلا في هذه السنة ما أعطيت شيء للعلم إلا الذهاب والعودة للجامعة، تريد أن تتصدر؟ لا، بدري شوي، خلي الإنسان يكون عاقل ويكون هدفه مرضات الله سبحانه. يعني التصدر لمن ليس بأهل ليس مكسبا أحبتي، بل هو إشكال عظيم. أنك تتصدر وأنت لست بأهل للتصدر، وأن تخوض في هذا الدين وأنت ما عندك قاعدة معرفية تبني عليها، إشكالية، لأنك ستسأل عن كل كلمة أمام الله سبحانه. ترى الموضوع ليس فقط أنك تجد لايكات على الفيسبوك أو ناس تصفق لك أو ناس تحب تدعوك لمحاضرات، مش هذا الموضوع. الموضوع ماذا تستطيع أن تقدم لأمتك، ما هي البصمة التي تصنعها في حياة الشباب وفي حياة الأمة وفي حضارتك، هذا هو الموضوع المهم. وإلا إذا أردت أن تبعث عن جمهور، ما أسهل تجد جمهور، بل الفنانين والراقصات عندهم جمهور أكثر من جمهورك. يعني تفكرش، ليست القضية قضية أنك الجمهور سهل، لكن تقوى الله هنا يعني الرجولة. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. هنا البطولة كما يقول ابن الوردي، أن تكون تقوى الله حاضرة في همساتك في كلماتك. طيب، حتى لا أطيل نقول، قلت كان من ملازمته التامة للعلم ومواظبته له، يعني هو يقول ابن العطار تلميذه يقول كان النووي مع ملازمته التامة للعلم ومواظبته له فائق الورع والتزكية للنفس من شوائب الهوى وسيء الأخلاق. يعني الرجل كان براقب قلبه، أنه لعلي أنا والله دخلني رياء، لعلي والله أكلت حرام، مراقبة عالية جدا لله سبحانه وتعالى. عارفا بالحديث قائما على أكثر فنونه، عارفا بالرجال. المهم، قال ابن العطار كلمته في الفاكهة، كان النووي ما يأكلش فاكهة، شو مشكلة النووي مع الفاكهة؟ قال ابن العطار كلمته في الفاكهة، يعني ما ليش ما تأكل فاكهة، برتقال وموز والقصص هاي. فقال دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك المحجور عليهم، يعني عنده مشكلة أنه يخشى أن تكون هذه الفاكهة، شدة ورعه يخشى أن تكون هذه الفاكهة فيها حرام، أنه هذه منطقة دمشق يقول التي أسكن فيها فيها كثير أوقاف، هذه أماكن أوقاف للفقراء والمساكين، وفيها كثير أملاك محجور عليهم، ناس عليهم والله حقوق لآدميين وحجر على أملاكهم، فأخشى خشي يعني هو فقط ما بعرف، لكن أخشى أن تكون هذه الفاكهة من أموال الأوقاف. أو الآن نحكي عن الناس اليوم تأكل أوقاف ما حدا داري، لكن خلينا فيما نحن فيه الآن. يقول لك أخشى أن تكون هذه الفاكهة، يعني بندورة ولا موز ولا برتقال، شيء من أموال الأوقاف، تورع عن أكل الفاكهة طوال عمره أحبتي. يعني انظروا كيف كان العلماء يصنعون أنفسهم، وانظروا اليوم الشخصية الأخرى، كثير ممن يتصنعون العلم ويلبسون لباسه يتتايعون ويتزاحمون على الحياة الدنيا والتنافس فيها، وهذا هو الفرق. يعني لماذا لا نشعر بالبركة اليوم في العلم كما نشعر في كلام الأوائل؟ أحبتي، لأنهم كانوا يحللون مطاعمهم، يحللون مشاربهم، عندهم تزكية للقلب، تنقية من الشوائب، مداومة مراقبة لله سبحانه، فأكيد البركة ستكون حاضرة. وأما إنسان حتى لو وصلت إلى مرحلة الدكتوراه وبروفيسور في الشريعة، لكن ما عندك تزكية قلب، وما عندك قيام ليل، وما عندك تورع عن الحرام، ما هو قيمتك المعرفية؟ كيف تريد أن الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وفي كلماتك وفي توجيهاتك؟ هذا أمر يعني مهم جدا في البناء المعرفي. وقد جمع ابن العطار له سيرة في 6 كراريس، يعني 6 كراريس يعني كتيبات نقول، جمعها ابن العطار في سيرة الإمام النووي. طبعا حجم كبير، هذا يدل على الزخم اللي عاش النووي في 46 سنة. طيب الآن وين وصلنا؟ نذهب إلى آخر موقف في حياته حتى يعني أعطيكم صورة كاملة عن هذا الشخص، أنه كيف كان يسعى أن يكون حاضر في كل المشاهد الدينية. وكان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر، يقبل شيئا يسيرا ممن لا يشتغل عليه، يعني كان في العادة ما بيقبل من الناس، وإذا قبل هدايا يقبل من شخص لا يدرس عليه، يعني إذا في طالب يدرس عنده أعطاه هذه ما بيقبلها، خشيت أن يميل قلبه لهذا الطالب دون غيره. انظروا شدة الورع. إذا شخص عامي ما يشتغل عليه بالطلب يعطيه أعطاه هدية يقبلها. قال فقد أهدى له فقير إبريقا فقبله. ده زمان الهدايا شوية تفكر أنتو ساعة جديدة إبريق وشوية متاع من حياة الدنيا الزاهد. وعزم عليه صاحبه الخطيب برهان الدين الإسكندراني أن يفطر معه، فقال هات الطعام ونفطر معا. المهم يعني كان برضو يعني يأخذ ويعطي، مش تفكر شخصية جامدة. هذا الذي أراد أن يصوره لكم. كيف كانت علاقته مع السلاطين؟ هذه قضية يعني سريعة نشير إليها حتى لا أخطئ. كانت علاقته مع السلاطين يعني كان ينصحهم ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى. قال وله غير رسالة إلى الملك الظاهر في النهي عن المنكرات. كان الملك الظاهر في عصره، فكان أرسل له النووي عدة رسالة، أكثر من رسالة، يحذره من المنكرات ويأمره بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال ابن فرح وكان ممن يشرح على الشيخ، صار الشيخ محي الدين إلى ثلاث رتب لو نهض رجل فيها لشدت إليه الرحال. يعني النووي جمع ثلاث خصال، لو إنه خصلة منها واحدة وجدت في رجل لقصدناه وشددنا إليه الرحال. فكيف بالنووي وهو جمع الثلاث خصال؟ ما هي؟ قال العلم والزهد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر. عالم زاهد في الحياة الدنيا وفي نفس الوقت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكان الشيخ رضي الله عنه يقتنع باليسير، وولي مشيخ الدار الحديث الأشرفية مع صغر سنه. قال سافر وزار بيت المقدس فرد إلى نوى مريضا وانتقل به إلى الله تعالى في 24 من رجب سنة 76 و600. إذن توفينا رحمة الله عليه في مدينة نوى، وهي يعني مسقط رأسه كما يقولون في الوقت المعاصر. ولد في نوى ودفن في نوى وتوفي في 76 و600، يعني 676. ومتى ولد النووي؟ 31. لاش ننسى 631 ل 676، يعني 46 سنة لكن فيها زخم من الإنتاج المعرفي، أو 45 زخم من الإنتاج المعرفي كبير جدا. رحمة الله على هذا الإمام العظيم. طيب أنا اليوم فقط سأختم يعني بكلام يسير يتعلق بالأربعين، ونشرح الحديث الأول في المحاضرة. كنت مجهز لكم الحديث الأول لكن نظرا أني أسفت كثيرا. الآن الإمام النووي رحمة الله عليه يقول جمعت في الأربعين الأحاديث الصحيحة. هل هذا الكلام من الناحية العلمية الحديثية دقيق؟ في الحقيقة لا. أكثر الأحاديث صحيحة نعم، لكن هل فعلا استطاع النووي أن يجمع فقط الأحاديث الصحيحة؟ هناك بعض الأحاديث التي أتى بها النووي رحمة الله عليه فيها شيء من الضعف، لكن على القاعدة التي ذكرناها العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فيه سعة نقبل هذه الأحاديث، لأن ضعفها ليس بذاك الضعف الشديد. وباختصار قضية العمل بالأحاديث الضعيفة، هناك شروط أحبتي للعمل بالأحاديث الضعيفة عند أهل العلم. الشرط الأول أن يكون الحديث الضعيف في ماذا؟ في فضائل الأعمال وليس في الحلال والحرام والعقائد والأمور الخطيرة، في فضائل الأعمال. ثانيا أن لا يشتد ضعفه، يعني إذا كان الحديث ضعيف لكن شديد الضعف جدا فإنهم لا يعملون به حتى في فضائل الأعمال. إذا اشتد الضعف بشكل واضح خلاص يقولون نجتنبه. إذن الشرط الثاني أن لا يشتد الضعف. الشرط الثالث أن يكون هذا الحديث الضعيف هناك ما يشهد له من أصول الإسلام الكلية، يعني لا يتعارض مع أصول الإسلام الكلية. مثلا هناك مثلا أحاديث أحبتي ضعيفة تعظم أيام في السنة الشريعة لم تأتي بتعظيمها، فهذا الحديث الضعيف صحيح في فضائل الأعمال لكن لا يمكن أن نقبله، لأنه هذا اليوم الذي تعظمه هذه الأحاديث الضعيفة لا يوجد أصل صحيح يشهد أن الإسلام يعظم هذا اليوم. أما مثلا أحاديث ليلة القدر، الآن ليلة القدر ليلة شريفة باتفاق صحيح؟ لو وردت أحاديث ضعيفة في فضل ليلة القدر أو أذكار في ليلة القدر ما عندنا مشكلة نعمل بها. لماذا؟ لأنه فضل ليلة القدر أصلا هو ثابت بالأحاديث الصحيحة، فلو جاءت أحاديث ضعيفة في فضائل أعمال ليلة القدر من مشيها زي ما بيقولوا. لكن يأتي أحاديث في فضل أول ليلة من رجب وآخر ليلة من شعبان وما شابه ذلك، هذه الأيام أصالة لا يوجد دليل شرعي صحيح يعظمها، فلا نقبل تعظيمها بأحاديث ضعيفة. فإذا الحديث الضعيف يعمل به بالشرط الثالث، أنه هذا الشيء الذي يتكلم عنه الحديث الضعيف هناك أصل شرعي صحيح يشهد له. هذه قاعدة مهمة. لذلك مثلا كثير من الناس تذكر أحاديث في الأعياد وعيد المولد النبوي وعيد الهجرة الآن أحبتي هذه لا يوجد لها أصل شرعي صحيح يشهد لها، فلذلك شو ما جبت لي من الأحاديث الضعيفة لن أقبلها ولا تقل لي فضائل الأعمال، إلى أصلا أن هذا يتعارض مع مبادئ أخرى في الدين. فإذا هذه القضية الثالثة، قضية أنه لا يتعارض مع أصل. أخيرا أنك إذا علمت أن هذا الحديث ضعيف وعملت به فتعمل به مع اعتقادك لضعف الحديث، يعني وأنت تعمل بهذا الحديث صحيح في فضائل الأعمال، حاول أن تستصحب معك أن هذا الحديث ضعيف، لأن بعض الناس ممكن يظن يعني تنقلب عند الأمور إذا عمل بالحديث معناته صار الحديث صحيح، لا الحديث ما هو صحيح، فأنت تعمل بالحديث الضعيف مع استحضار أنه ما زال ضعيفا. فهذه الشروط الأربعة للعمل بالحديث الضعيف: أولا في فضائل الأعمال، ثانيا لا يشتد ضعفه، ثالثا وجود أصل شرعي يشهد له من الأحاديث أو الآيات، رابعا أن تعمل به وأنت تعتقد ضعفه. أخيرا ما هي أهم الشروح على كتاب النووي رحمة الله عليه؟ هناك عدة شروح أحبتي للأربعين النووية. كما قلنا أولا هناك شرح ينسب للنووي وهو ليس للنووي، هو شرح لابن العطار تلميذ النووي، ضمنه كثيرا من كلام النووي في شرحه على مسلم. الآن من أهم كتب النووي شرحه على ماذا؟ على صحيح مسلم. فالابن العطار كان يروح على كلام النووي وشروحه لأحاديث مسلم، لأنه في أحاديث في صحيح مسلم موجودة في الأربعين النووية، يأخذ شرح النووي على صحيح مسلم في هذه الأحاديث ويضمنه في كتابه. فإذا شرح ابن العطار من أقصر الشروح وأفضلها بإذن الله. أيضا هناك شرح ينسب لابن دقيق العيد، والشرح الذي ينسب لابن دقيق العيد في الحقيقة هناك أيضا كلام كثير فيه، وعليه كلام كثير في نسبته لابن دقيق العيد، والبعض ينسبه لابن فرح ولغيره. يعني يمكن نقول حتى أسلوب الكتاب، يعني من يعرف ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وفي الإلمام وفي غيره من الكتب يدرك يعني حقيقة أن أسلوب الشرح المنسوب لابن دقيق العيد لا ينسجم مع الأسلوب العالي جدا لابن دقيق العيد. ابن دقيق العيد من الأفذاذ، وإذا تكلم في أصول الفقه واستشرح حديثا، يعني كتاب شرح الإلمام عندنا الآن منه خمس مجلدات فقط في شرح 25 حديث، لأن الرجل عميق جدا جدا في طرحه، ليس سهل هذا الرجل ولا يقرأ له أي طالب علم. فأسلوب يعني الشرح المنسوب لابن دقيق العيد على النووي لا أجده يعني فعلا أسلوب يرتقي لابن دقيق العيد، وأن كنت في النهاية أنا أقف، يعني أنا في النهاية أقف، هناك من يقول هو لابن دقيق وهناك من يقول ليس لابن دقيق، لكن الصياغة الأسلوبية تجعلك يعني تتردد في نسبتي لهذا الإمام. طيب إذا هناك شرح ابن العطار، خلونا نقول شرح ابن العطار، شرح أيضا لابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وهو الشرح الذي تكلمنا عنه وهو من أفضل الشروح في الحقيقة، بل هو أفضل شرح وأجمع شرح على الأربعين النووية، جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، أفضل شرح على طالب العلم أن يقتنيه. أيضا هناك شرح مهم جدا للإمام الطوفي رحمة الله عليه، نجم الدين الطوفي الحنبلي، له كتاب التعيين في شرح الأربعين، وهو الكتاب الذي ذكر فيه نظريته الشهيرة في يعني الموازنة بين النص والمصلحة، وصار في كلام كثير عن الطوفي بسببها، من أشهر الكتب التي تطرق فيها لنظرية العلاقة بين النص الشرعي والمصلحة هو كتاب التعيين في شرح الأربعين. كذلك هناك كتاب لابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه، وهناك أيضا كتاب لملا قاري رحمة الله عليه. فالكتب والشروح كثيرة تفوق 22 شرح يعني مطبوع غير المخطوط، والمعاصرون كتبوا كثيرا في شرح الأربعين النووية، كتبوا كثيرا تستطيعون العودة إليها. لكن يعني شيخ أعطيني كتاب أقتني، أقول عليك بالكتب الثلاث: شرح ابن العطار وجامع العلوم والحكم وشرح الطوفي رحمة الله عليه التعيين. هذه الكتب الثلاث هي أفضل كتب يمكن أن يقتنيها الطالب في يعني مذاكرته للأربعين النووية. وهنا سأقف لأنني سأبدأ إن شاء الله كتب الحديث الأول نستشرحه ونغوص لاستخراج ما فيه من الكنوز، حديث الأعمال بالنيات، لكن أظن أنه لن يسعني الوقت لأن أشرح أول كلمتين في الحديث، فنؤجل الكلام للمحاضرة القادمة بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا نفتح مجال للأسئلة للأحبة. طيب أنا في أخ سبقك فأنا أريد السابقون أولى بالمعروف. هم سؤالين وتعليق. تمام. أول شيء بلش في التعليق. تفضل. هو حديث اللي حكيته من حفظ على أمتي 40 حديثا. أتوقع يعني جزء من أكثر الشغلات اللي ممكن يعني تخلينا فعلا يعني ليش حكيت ترد الحديث؟ نعم. إنه أصلاً أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان في تدوين للحديث أصلاً، والتدوين بدأ بعد الرسول بكثير. لكن هو إيش قال الحديث؟ من حفظ على أمتي 40. يعني الحفظ مش ضروري يكون في تدوين. يعني لا تلازم بين الحفظ يعني والتدوين. هل كان مصطلح السنة النبوية أو الحديث النبوي موجود في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا أنت مو الآن خلينا لفظ الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثاً. يعني كلمة حديث ما فيها مشكلة. نعم كانت معروفة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الحديث هنا بمعناه العام الحديث. يعني الكلام. الحديث مش معنى الحديث الكلام، يعني اللي بحفظ 40 شيء من كلامي وبنقله للناس. تمام. يعني فلا اظن ان هناك حرج كبير او معارضه في نص متن الحديث. يعني انت تريد، هو يريد الشيخ ان ينقد الحديث من الناحيه المتنيه، إنه حتى من الناحية المتنية في إشكال. أقول يعني إشكال ظاهر بارز لا أجد إشكالا ظاهرا بارزا. ممكن تقول إنه والله عدد 40 حديث إنه كان في ترقيم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو لم يكن كتابه هل في ترقيم؟ ممكن تغرب شوي، أقول لك ممكن تغرب، لكن إنه هل هذا أجعله معتمد في نقد المتن؟ أظن لسه شوي بده أكثر. تمام. الله يجزاك الخير. السؤال الأول بالنسبة لموضوع منهجية طلب العلم. نعم. كل علم من علوم الدين له منهجية خاصة في طلبه. تمام. لأن هل هاي المنهجية أتت من شخص أو عدة أشخاص وضعوها، ولا أجت تراكمية بناء على عدة سنوات؟ تراكمية من العلماء عبر القرون. يعني مثلا لما نيجي نحكي منهجية طلب علوم الحديث، نعم، الآن هل هي منهجية واحدة الآن في عصرنا الحالي، نعم، يتبعها جميع الطلاب، ولا كل شيخ له منهجيته الخاصة؟ الآن يعني قضية المنهجية هي ليست نص شرعي، يعني فهمت علي، يعني فيها مجال للاجتهاد، لكن هم يقولون العلماء في كل فن من فنون الشريعة هناك كتب أصبح عليها مدار العلم في كل، يعني مثلا النحو، الآن أشهر كتاب للمبتدئين لعليه المدار ما هو؟ الأجرمية. الآن لو شخص ما بده يدرس الأجرمية أخذ كتاب آخر يوازيها، هل ارتكب إثما عظيما؟ لا، في مشكلة. لكن إحنا إيش نقول للطالب؟ حتى لا تضيع وقتك وأنت تجتهد في مسالك جديدة، خذ معارف السابقين وابني عليها. فهمت كيف القضية بتصير؟ الآن ممكن يقرأ كتاب آخر وتزبط معاه ويصير نفس مستوى الأجرمية، ممكن. فهذه الأمور ليست نص شرعي لا يجوز أنك تتجاوزها، لكن نحن ماذا نقول؟ اجتهادية لحد معين. يعني الكتب التي عليها مدار العلم إياك أنك تضيع وقتك وتحاول تبحث عن غيرها. يعني ألفية ابن مالك هي الألفية المشهورة الآن في النحو للمتوسطين في علم النحو. الآن يأتي شخص يقول والله في ألفية طلعها أخونا واحد موريتاني جديدة أدرسها، بقول له أنت ليش بتضيع وقتك على كتب ما عليها مدار العلم، حتى لو كانت فاضلة وجزا الله فيها خير، لكن هذا الكتاب ألفية ابن مالك درسه العلماء ووصل، يعني أعطيك أنا طريق، هذا الطريق في 2001 دخلوا وصلوا، وفي طريق آخر ما فيش حدا دخله، بس أنا ما بعرف ممكن يوصل ممكن لا. هل العاقل بيروح على الطريق الجديد اللي ما أحد سلكه وممكن يوصل ممكن ما يوصل، واللي يسلك الطريق اللي مشى فيه آلاف مؤلف من العلماء ووصلوا حتى يختصر على نفسه وقت؟ أكيد يعني هذه هي منهجية فقط من نفكر فيها. السؤال الأخير، فضل. لما حكيت عن الميتافيزيقية موضوع، نعم، الطبيعة، نعم، لأن العلماء اللي تكلموا فيها في الفلسفة كثار، نعم، لكن هل الدين يطلب منا أنه نتكلم في هذا الأمر أصلا، ولا الدين متوقف فيه؟ مو إيش الميتافيزيقية، إذا كنت تتكلم عن ما وراء أشياء اللي ما تتكلم عن تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أنت لا تتكلم عن ذاته، فإننا لا نعرف ذاته، تمام، لكن نتكلم عن صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وعن أفعاله وقضائه وقدره. مش ما وراء الطبيعة هي أمور غيبية؟ لا لا، ليست فقط بهذا، هم يتكلمون اسمها علم الإلهيات، هم فلسفة اسمها علم الإلهيات. ما وراء الطبيعة هو علم الإلهيات، فيحاول طبعا هم خاضوا في الإلهيات بماذا؟ بعقولهم المجردة، ولم يأخذوا بأثارات من الوحي، فلذلك لما خاضوا في الإلهيات خاضوا خبط عشواء. بتكلم يعني أفضل كتاب ممكن تأخذ فيه تصور عن هذا الموضوع أقرأ كتاب أرمسترونغ تاريخ الفلسفة القديمة، وشوفوا إيش طرح الفلسفة القديمة من بدايتها لحتى أرسطو وبعد أرسطو، تجدون كل واحد يتكلم في إلهه على هواه، كل واحد صور إلهه بشكل وصورة ومثل ومش مثل، فلا أحد فيهم عرف ماذا يعبد. يعني الدين تكلم في هذا الأمر ولا توقف لكن لا، الدين تكلم في أمور العقيدة، أنا ما بسميها علم الإلهيات، الدين سماها علم العقيدة، فتكلم بما يمكن أن يستوعبه العقل البشري، وسكت عن أمور العقل البشري لم يعطى القدرة على إدراكها. اللي سكت عنها إحنا نسكت عنها. أحسنت، ما سكت عنها يعني العقل، الله عز وجل لم يتكلم لنا عن حقيقة ذاته، لأننا لا نستطيع أبدا بعقولنا القاصرة الضعيفة أن نتخيل وأن نتوهم وأن نخوض في ذلك بعقولنا، لكنه أعطانا شيئا من أسمائه الحسنى، شيئا، وكما قال بعض أهل العلم الأفاضل، الله عز وجل كتم عنا أسماء حسنى لم يذكرها لنا لأن عقولنا لا تطيق إدراكها. يعني هناك أسماء حسنى لله لا نعرفها، لماذا لم يخبرنا الله بها؟ لأن عقولنا لا تطيق إدراكها، لكن الله عز وجل أعطاك شيئا من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى، وأعطاك مثلا من أمور الغيبة أمر الجنة والنار، أمور غيبية، لكن الله عز وجل أعطاك كثير من معارفه وكتم عنا أيضا كثير، فما تكلم فيه الشرع هذا يدل على أنه أراد أن نتعقله، وما سكت عنه الشرع فينبغي أن لا نخوض فيه ونقف حيث وقف القول. تمام، جزاك الله خير. في أحد عنده سؤال استفسار آخر؟ كان الشيخ مصطفى عمر لكنه اختفى، شو تبخر برا هزم دخل جوا؟ أي طيب، في أحد عنده سؤال استفسار؟ تفضل دكتورنا الحبيب. قضيه المناهج اللي ذكرت الان، قد ياتي شخص معترض ويقول ما هو اصلا هذا اللي انتم محجر عقول المسلمين، انتم مخلين كل شيء تقول له ليش تغلب حالك، خليك على الشيء اللي اعتاده من قبلك. طيب من قبلك، نعم. فهذا اللي مخلي الناس ما يبدعوا عندكم، هاي يعني مناهج قصدك مناهج طلب العلم؟ مناهج طلب العلم اللي يسأل عنه. تمام. لأنه قد يأتي واحد مثلا لو أنا بدي أشغب شوي أقول ما هو أنتوا أصلا هذا مخليكم ما بتبدعوا. لأنه كل ما يجي واحد يقول ليش تقعد يعني تفكر وكذا، خليك بالناس اللي عملوه قبل هيك واتفقوا عليه وأجمعوا عليه بين قوسين. نعم. كيف يرد على هذا؟ يرد على هذا هو أن تستقرئ سيرة العلماء من فجر التاريخ. الآن كل عالم لما طلب العلم بالتأكيد لم يبدأ من أرض فارغة فضاء خالي، وإنما أخذ شيئا من معارف من قبله وبنى عليه وانطلق في بناء معارف جديدة ربما من سبق ولم يؤصل لها. وانظر مثلا في الغزالي رحمة الله عليه مثلا كيف يستفيد من معارف من سبق ثم أصل وبوب وأعطى معارف جديدة وأعطى معاني. طبعا باب الاعتقاد والحساسية اللي مع الغزالي شوي في هذا الأبدا وعى جنب، لكن أنا أتكلم عن الأمور المعرفية كيف استطاع أن يبني على معارف السابقين وانطلق لفضاء جديد. انظر في ابن تيمية رحمة الله عليه كيف يعني ابن تيمية، ما كل من يقرأ لهذا الرجل يدرك أنه لم يكن محصورا مقيدا، بل هو بالعكس استفاد من تراث السابقين ووظفه بطريقة عقلية جميلة تتكيف مع عصره. ابن القيم في أضخم الموسوعات العقلية النافعة إعلام الموقعين عقلية هائلة جدا، كيف يأتي لكلام السابقين ويستطيع أن يصنع به واقعا جديدا في زمنه. فنحن حينما نقول لك أطلب كتب السابقين، نحن لا نقول لك أحشر عقلك في كتب السابقين. يعني فرق بين أن أقول لك أطلب العلم ابتداء من كتب السابقين وانطلق به إلى فضاء معرفي يتلائم مع عصرك، وبين أن أقول لك أحشر نفسك في كلام السابقين ولا تفكر إلا به. هذا فرق هائل بين الجملتين. فنحن حينما نقول أطلب العلم، بل حتى الفلاسفة يعني هم الفلاسفة أنفسهم الذين يتبجحون علينا، هل في أحد أحبتي عقلا يبني معرفته من فضاء خالي؟ كل إنسان لابد يأخذ مما سبقه، حتى علم الفلسفة حتى علوم الرياضيات. يعني أنتم في الرياضيات ولا الطب ولا الفيزياء ولا الكيمياء تأتون من فضاء خالي وتبدأون تؤصلون لعلم الطب، ولا تأخذون مما كتبه الأوائل وتنظرون فيه ثم الإنسان يتأمل ويدقق فتظهر له معارف جديدة يعبر عنها تجارب يؤصلها ولا تتعارض مع كلام السابقين؟ هكذا العلم يبنى في كل علوم الدنيا أصالة، وهذه طبيعة الإنسان أنه لا بد أن يبني على كلام السابقين. فحينما نقول مناهج طلب العلم، نحن نقول على الإنسان أن يذهب إلى الكتب المصنفة التي تضع له القواعد وترسم له الطرقات، وهذه كتب معينة. يعني أقول لك في علم النحو عليك بهذه الكتب، في علم أصول الفقه هذه الكتب، في الفقه هذه الكتب. أنت استخدم هذه الكتب ووظفها، أعد صياغتها بما يتلائم مع عصرك. والعقل في الشريعة الإسلامية له آفاق واسعة جدا في العمل، لكن عمل العقل هنا نقول عمل العقل ليس أن يكتشف تصورات جديدة عن الكون، يعني عن حقائق الوجود، لأن حقائق الوجود الله سبحانه وتعالى أعطاها جاهزة للعقل. طلب من العقل أن يتلقاها من الكتاب والسنة، ثم خذ أيها العقل كل هذه الحقائق الواضحة الهادئة المطمئنة وابدأ اعمل على منهجها وضوئها، فاكتشف قوانين الطبيعة واكتشف قوانين الحياة ووظفها لخدمة هذه التصورات العظمى. فباختصار حينما نقول مناهج طلب العلم، لا نعني أن الإنسان يحصر عقله وفكره في كتاب واحد ولا يخالف صاحب هذا الكتاب ويجمد عليه. ماذا نعني بمناهج طلب العلم؟ يعني المسالك والسبل التي تؤسس لك قواعد معرفية تستطيع من خلالها أن تنطلق للتعامل مع العلوم العصرية الحياتية. هذا هو طلب العلم الذي نقصده، والله تعالى أعلم. هناك ناس محدثين حاليا فاقوا الآن. هل يمكن أن يكون عالم رباني متأخر انتبه لقضية لم يسطرها؟ طبعا صعب أقول أنه لم يعلمها، أقول لم يسطرها، يعني منهجه في الشيء اللي ألفه أخذ بدلا من شيء قديم. كيف يعني ككتاب؟ ككتاب أو ما في مشكلة. يمكن يأتي شخص يضع لنا كتابا، يعني مثلا أعطيك عندنا الحنابلة مثلا، أنا أعطيك مثلا من عندنا الآن كتاب زاد المستقنع في المذهب الحنبلي في مذهبنا، كتاب شوي عبارته صعبة وفيها شيء مثلا من التشتت، ربما في كثير من أماكنها فيها تشتت وصعوبة، فكثير من طلبة العلم يجلس في هذا الكتاب سنوات وسنوات ولا يفلح. الآن رأى بعض علماء الحنابلة الأقدمين أنه لماذا ما نضع منظومات علمية، منظوم سهل حفظه، منظومات علمية في حفظ متن الزاد أو في حفظ مسائل المذهب الحنبلي، فوضعوا منظومات علمية كثيرة لكنها صعبة معقدة. جاء من المعاصرين الشيخ صالح المري الله يذكره بالخير من دولة قطر، وضع متن اسمه ملح النات، نظم فيه كتاب زاد المستقنع في 2645 بيت، لكن هذا الكتاب في الحقيقة فاق كل منظومات السابقين في إتقانه وضبطه وسهولة حفظه. فأنا أنصح طلبتي به، أنا أقول أحفظ ملح النات، أنت بغينا أن تحفظ الزاد وأن تحفظ منظومات المتقدمين من الحنابلة، لأنه هذا الكتاب وإن كان من شخص متأخر معاصر، لكن الله عز وجل فتح عليه فأتى بصيغة هادئة فاق بها من قبله. فالإنسان لا يجمد، يعني طرق ومناهج طلب العلم قابلة للتطوير، قابلة للاستفادة من السابقين واللاحقين، ما عندنا مشكلة، لكن نحن فقط ننصح طالب العلم أنه إذا العلماء كلهم قالوا لك هذا الكتاب هو الذي عليه مدار العلم، لا تضيع وقتك، إحنا فقط ما بدنا إياك تضيع وقتك إنك تبحث عن مسالك أخرى تستهلك ساعات وساعات، فإذا أنت تكتشف أن الكتاب اللي رحت عليه لا والله طلع مش هو المقصود، لا يوصل إلى الغرض. يعني خذ الكتاب المطلوب في هذا العلم ادرسه وسر عليه، ثم بعد ذلك انطلق إلى فضاء معرفي واسع تبني به، لكن من قواعد علمية صحيحة. تمام، تفضل حبيبي. هلا مش الناس بياخذوا عن قبلهم؟ نعم. طب أول واحد من وين جاب العلم؟ أول واحد من جاب العلم؟ والله في سؤال، أول أي علم تقصد بالضبط حتى نأخذه؟ إحنا نتكلم عن الحقائق الوجود وعن تصورات الحياة، نحن نأخذه من النبي صلى الله عليه، من الكتاب والسنة. كل العلوم. الله سبحانه إذا تعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها. الله سبحانه وتعالى ألقى شيء من العلم في آدم عليه السلام، هذا واحد، يعني جزء من العلم منحه منحا، ثم منح آدم وذريته من بعد ذلك العقل ليستطيعوا توظيفه في إدراك حقائق الكون. فهناك جزء من العلم ممنوح من الله عز وجل هدية، ما نسميه نحن الحقائق الفطرية والضرورات العقلية، هذا جزء معرفي منعه الله سبحانه وتعالى للإنسان وأودعه بخلاله، وأعطاك أيضا منطق عقلي وقدرات عقلية تستطيع من خلالها أن توظف الضرورات العقلية والمعارف اللدنية منه في اكتشاف معارف جديدة. فهمت كيف الفكرة؟ إذن هناك جزء من العلم فطري معرفي، مش فينا الضرورات عقلية وفي هناك أمور فطرية. الأمور الفطرية والضرورات العقلية طبعا لن أدخل لكم في جدليات بعض هذه الأمور، لكن بشكل عام الأمور الفطرية والضرورات العقلية هذا الشيء الله عز وجل أعطاك إياه في نفسك وتحتاجه في كثير من مواقف الحياة. الآن الله سبحانه وتعالى منحك هذه المعارف الضرورية الفطرية العقلية، وفي نفس الوقت منحك منطق عقلي، يعني عقل له آلات تستطيع من خلاله الوصول إلى كثير من المعارف الجديدة. فأنت توظف الضرورات العقلية مع الملكات العقلية التي منحك الله عز وجل إياها وخلقك بها لتكتشف معارف أخرى ما زالت أيضا ضمن الكتمان. هل وصلنا إلى نهاية المعرفة؟ لا. طب كيف الإنسان يكتشف معارف جديدة؟ أنه سيوظف القدرات العقلية التي منحه الله عز وجل إياها. تمام. طبعا في أمور معرفية لا تستطيع أن تصلها أخي حتى بملكاتك العقلية، فقط استدراك، إنه في أمور معرفية تتعلق بالغيب وأسماء الله وبعض الصفات العلى وأمور الجنة والنار، في أمور غيبية هذه أصلا باب العقل فيها مسدود، وإنما تأخذها فقط من باب معرفي آخر وهو الوحي، وهو الوحي. تمام. شيخ بس تعقيبا على سؤال عاصم. نعم. أيهما هيك أسبق، العقل أم الوحي؟ من أي ناحية أسبقية؟ يعني من ناحية مثلا بدأت على الوعي الشرعي. نعم. هو مبدأ بالعقل بآلية العقل ولا بالوحي؟ يعني هل أدرس علم منطقي أم علم عقلي شرعي؟ تمام، اللي هو المنطق، احنا بنسميه المنطق، لانه طبعا ما في انسان احبتي يتعلم من دون منطق. يعني كلمه منطق البعض يخوفنا، شو منطق يا جماعه الخير؟ من قال انه لا منطق لا منطق له؟ يعني من قال انه ما في انسان لابد يكون لك منطق في الحياه؟ لا انا فاهم، لا لانه في ناس عندهم رده فعل منطق الارسطي فبيعمم كلمه المنطق، هذا التعميم مش صحيح. في كل انسان له منطق في الحياه، وفي هناك مناطق اقولته مشتركه بين البشر، لازم يكون لك منطق في التفكير. مش بقول لك فلان ما له منطق، مش انت كلامك مش منطقي، ما هو لازم في منطقيه في التفكير ولا ما في عقل. لكن هناك منطق خطا وهناك منطق صح، سواء منطق الارسطي، حتى منطق الارسطي في جوانب منه صحيحه وفي جوانب خاطئه. فانت حينما تدرس المنطق عليك ان تنقعه وتنقيه من الافكار العقليه الخاطئه وتدرس الافكار العقليه الصحيحه حتى تقوم هذا العقل. طيب شيخ، فبالتالي حسب الله احنا نقول الله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها. نعم. هل هذا الشيء إلى الآن مش واضح، يعني أنت تتكلم إنه أنا كيف أبدأ طلب العلم ولا تتكلم كيف بدء المعرفة؟ 100% بدء المعرفة. الله سبحانه وتعالى كما قلت لك هذا بدء المعرفة، غرس في آدم وفي ذرية آدم ضرورات عقلية وأعطاهم ملكات عقلية للتفكير. تمام. الآن الإنسان يدرك كثير من حقائق التوحيد لله سبحانه وتعالى ووجود الرب بضروراته العقلية الفطرية. يعني وجود الرب سبحانه وتعالى ليست مسألة استدلالية أصالة، وإن كنا يعني نحن مع الملحدين نتنزل تنزلا في إثباتها بالدليل، وإلا هي مسألة ضرورية فطرية. فالله عز وجل أودعك في الضرورات العقلية معرفة سبحانه وتعالى، أودعك معرفة قواعد عامة تتعامل من خلالها في هذه الحياة، وأعطاك عقل يستطيع أن يوظف هذه الضرورات في فهم الوحي من جهة، وفي فهم طبيعة الحياة الدنيا وقوانين الفيزياء والكيمياء، ويكتشف بنفسه من جهة أخرى. فلا أشعر أنه في هناك أصلا تعارض بين الأمرين، أنا إلى الآن لا أدرك ما هي الإشكالية أو ما هو وجه التعارض. هذا قص سليمان، إذا كنت أنا أريد أن أبدأ طلب علم، نعم، فهل أبدأ طلب العلم بعلوم بين قوسين تعلمني آلية العقل، نعم، ولا أدخل بالعلوم الشرعية مباشرة؟ هذا السؤال، هذا شق منه، هذا شق آخر منه. هو كان يسأل أول شيء عن بناء ابتداء المعرفة، فأنا قلت لك ابتداء المعرفة كما قلت للأخ أن الله أودع في آدم وفي ذريته ضرورات عقلية وملكات يستطيعون من خلالها أن يفهموا الوحي ويفهموا الحياة، وهذا الأمر سهل واضح جدا. يعني أن تقول الله عز وجل أعطانا عقل، هذا العقل نوظفه في فهم الوحي والرسائل الإلهية، ونوظف هذا العقل أيضا في فهم قوانين الحياة العلمية المعرفية، ما في إشكال، ونبني هذا العقل ابتداء على الضرورات العقلية التي عندنا. يعني هذا العقل ينطلق، لابد ينطلق من الضرورات العقلية، وإلا إذا وصل الإنسان إلى التشكيك حتى في ضرورات العقلية ويقول لا أصلا ما فيش ضرورات عقلية، فيش أمور فطرية، أنا سأبدأ من نقطة الصفر، هذا سيضيع ويأتي. أما من ناحية طلب العلم، هل أبدأ بالأمور العقلية ولا الأمور الشرعية؟ في الحقيقة أنا قلت أول شيء يبدأ به طالب العلم، أول واحد إيش هي؟ القرآن. إذا حفظت القرآن، القرآن سيجلي لك هذا العتمة وهذا الظلام الذي على قلبك في أمور كثيرة، فتبدأ من كتاب الله سبحانه. إذا أتقن كتاب الله عز وجل، والآن أردت أن تضع منهجية في طلب العلم، فأنا نعم أنصح كثير من طلبة العلم في ابتداء تعلمهم للعلم، وهذا كلام ذكره العلماء الأوائل، أن يأخذوا شيئا من اللغة لتصحيح اللسان، وشيء من المنطق الصحيح لتصحيح العقل. شيخ طبعا يعني أنا يعني انت قصدك انه ما يحفظ القران، لا بل اعلمه اول شيء كيف يفكر عقلا. يعني احيانا ممكن واحد يمسك القران ويضل. تمام، اذا احنا بدناش نحكي الان عن طالب علم، اذا خلينا عن طالب العلم نتكلم عن الناس البشر عموما. هل حفظ القران ملزم لكل البشر؟ لا، لكن انت بتتكلم لي عن شخص بقول لك يا شيخ انا انسان مهزوز وعندي مشاكل، صح؟ يعني واحد انت خايف عليه يضيع، يعني عنده افكار هون وافكار هون، هل هذا بقول له احفظ القران؟ لا، مش راح اقول ابتداء احفظ القران، بدي اتعامل معه، انظر في شبهاته، انظر في معارفه العقلية، ابحث اين مشاكله بالضبط. يعني هل اصلا مشكلته في معرفة عقلية، في قوانين فطرية، في ضرورات تائهة عنده؟ لابد ان اقومها له. فانه كثير من الناس الان، الغزالي احبتي في المنقذ من الضلال حينما ذكر عن سيرة حياته وكيف تنقل، قال، وانا هذا دائما انقل للأحبة، انه الرجل بيقول لك انا حاولت اكتشف اصل العلوم واصل الحقيقة، فبدأت يعني اتنقل اشوف انه طب شو العلوم التي يجب ان انطلق منها وأفكر من خلالها فيما بعد ذلك. قال بدأت أفكر شو العلوم التي أنطلق منها، وجدت أنه لا علم أثق به إلا الحسيات والضروريات. قال إذن قلت لابد أنطلق في معرفتي من الأمور الحسية التي أدركها بالحواس الخمس والأمور الضرورية. قال بعدين بلشت أشك، طب شو اللي ذراك أن الحسيات برضو معرفتها يقينية؟ مش ممكن أنت تشوف إشي ويطلع مش موجود؟ يعني أنا الآن شايف الشيخ، شو اللي بتيقنني أنا شايفه؟ ممكن ما أكونش شايفه. فبلش يشك في المحسوسات. قال إذن المحسوسات والله أظن قابلة للنظر. قال إذا ما ضلش إلا الضروريات. فقال الضروريات، طب إذا أنا شكيت في الحسيات، طب مش ممكن بعد شوي أكتشف إنه الضروريات فاشلة؟ قال فوصلت إلى مرحلة من السفسطة أنكرت فيها كل شيء في العالم. خلاص، بل إذا وصل لمرحلة شك في الضروريات هذا مرض، بيجي عند الدكتور عبد الرحمن ذاكر بيعالجه، ما فيش فيها، لأن هذا مرض نفسي إذا شك في الضروريات. قال فمكثت شهرين أنا في حكم السفسطة، إنه شعر بأنه تائه. قال إلى أن قذف الله نورا في قلبي أعادني إلى حالة الصحة والسلامة. يعني اللي أعاد للصحة والسلامة ترى في النهاية شيخ مش تفكير عقلي، لأنه في النهاية أبطل عقله تماما، وصل لمرحلة إن شك في الضروريات فأبطل عقله تماما. قال كنت في شهرين في حكم السفسطة إلى أن قذف الله نورا في قلبي فأعادني إلى حالة الصحة، فرجعت وثقت في الحسيات والضروريات. فلابد هناك أن يعتمد الإنسان في معرفته على أمور ضرورية الله عز وجل وضعها فيك. فإذا كنت تتعامل مع شخص، لأن الأشخاص اللي بتتعامل معهم في حياة اليوم يعني بعضهم أصحاب هوى وبعضهم عنده مشاكل، صاحب الهوى هذا صعب أتعامل معاه لأنه هو لا ينطلق من قضية معرفية، هو ينطلق من هوى شخصي، هو فقط العناد من أجل العناد أو من أجل الشهرة. لكن لا، في بعض الأشخاص حتى نكون صادقين أصبح عنده تشويش، فهذا لابد أحاول أن أعيد له منطلقات المعرفية. أنظر هل هو رجل مؤمن بالضرورات العقلية؟ هل هو رجل يؤمن بالأشياء التي أودعها الله عز وجل فيه؟ والله اكتشفت أنه لا، مؤمن ومصدق، بنطلق معاه لمرحلة أخرى معرفية بحوار ممكن يكون عقلاني، ممكن يكون شرعي نقلي بحسب طبيعة الشخص، لأني لا أستطيع أن أعامل الناس على قدم سواء. آتي للشخص اللي عنده مشاكل وحاول أن أبحث أين مشكلته بالضبط وأعالجها. مشكلته في الضرورات العقلية، إذا بدي أرجع لأول النظر، مشكلته لا الحمد لله الضرورات العقلية مشت معه، بحاول أكتشف إيش مشكلته. مشكلة والله شبهة على القرآن طرحت له، بدي أعالج الشبهة. مشكلة في الدين، طعن واحد سمى واحد يطعن في الدين في جزئية أو في النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية، بدي أعالج له هاي الشبهة. لكن أهم شيء إني أتأكد إنه وسائل المعرفية سليمة، لأنه إذا كان مريض معرفيا عنده مرض في وسائل التفكير، الآن شو ما قعدت تناقش معه على الفاضي، لأنه هو مش مشكلته في والله الشبهة هذه بحد ذاتها، هو مشكلته أساسا في الوسائل المعرفية كيف يفكر. فهذا بعود معه إلى المنطق الصحيح وأبني له هذه القواعد. يعني هذا ما حاولت أخرب به. الشيخ رفع يده كثيرا. سامح. السؤال كان قديش نقدر نعتمد على العقد؟ نعم. المنطق كم يعني أنا دخلت هذا الحوار ما أعرف أنت تسمح لي. خذ راحتك. العقل والمنطق تعتمد على أربع أشياء: علمك، ذكائك، الأشياء اللي أنت متعود عليها بمجتمعك وأهوائك. علمك أكيد ما فيش حد رح يعترف إنه هو علمه أعلى إشي في الدنيا، رح يعترف إنه في ناس رح تكون عارفة أشياء تختلف عنك، وأكيد من هذا الإشي رح توصل لنتائج تختلف عن الشخص اللي عنده علم بيختلف عن علمك، صح؟ كمان ذكائك ما حد بيقدر يقول إنه أنا أذكى إشي، فإن النتائج رح توصلها رح تختلف عن الشخص اللي أذكى منك. نعم. اللي أقل منك. والأقل منك. تمام. وكمان الأشياء اللي أنت متعود عليها هي بتختلف مش بس من مكان لمكان، برضو من زمن لزمن. ما بنقدر نقول إن الأشياء اللي إحنا متعودين عليها هسه في عمان. نعم. بهاي السنة تتوافق معنا. هي الأصح، والأشياء اللي رح نتعود عليها بالمستقبل رح تكون لا رح تكون أبعد عن الصح وإلى آخره، ومن السنين من هذا الحكي. وكمان أهوائك، إذا مثلا إحنا بنحضر هسه مجادلة بين مسيحي ومسلم، أكيد الأغلبية إحنا رح نقتنع بالمسلم. ليش؟ إنه أهوائنا إحنا بدنا منفضل إنه يعني ليس من موقف معرفي وإنما من موقف ميلان عاطفي. لو إنه كنا مسيحية وحضرنا هذه المجادلة نقتنع مع المسيحي. ليش؟ إنه أهوائنا بدنا يعني خلينا إنه إحنا متمنى إنه نوافق مع المسيحي. وكمان بشبه هذول الأربع أشياء إنها بضلها تتغير من شخص لشخص. علمك بزيد وبينقص، تنسى أشياء. أما ذكائك بضعف وبيقوى، من الأشياء تتعود عليها بضلها تتغير. الأشياء اللي كنا متعودين عليها بعمان هي كانت كنا محافظين أكثر، هسا تغيرت. فإذا إحنا لما نربط علمنا في الدين أو دخولنا إلى الجنة بهذول الأربع الأشياء اللي دائما تتغير تختلف من شخص لشخص، إيش رح يصير فينا بالآخر؟ فاهم علي؟ تمام. بس أخي الكريم، أنا حتى أكون بلاش نشوش على الشباب الآن، هل تؤمن أن هناك ضرورات عقلية؟ في ضرورات عقلية جميع البشر من أقاصي الأرض إلى مغاربها يؤمن بها، في ضرورات عقلية يشترك العقلاء بها، صحيح؟ إحنا نقول هذه الضرورات العقلية هي المنطلق عندنا في التفكير. تمام. الآن ممكن شخص يتأثر بالأهواء، المؤثرات الخارجية، نعم الشخص قد يتأثر بمؤثرات خارجية تؤثر على طريقته في التفكير، لكن هناك ضرورات عقلية وفطرية تنسجم مع الدين ولا تتعارض مع الدين الإسلامي. هذا الذي نقوله، الدين الإسلامي أتى موافقا ومنسجما تماما مع الضرورات العقلية، يوجهها ويوظفها. فنحن نقول الانسجام بين الدين والضرورات العقلية، الدين الإسلامي غير الأديان المحرفة أو الفلسفات، لا يمكن أن يتعارض مع ضرورات وأمور فطرية. فمن سار على هذا المنهج، على منهج الدين الإسلامي المحمدي الذي يتوافق مع العقل تمام التوافق، وهذا ليس موقف معرفي شخصي بل هذا كل العقلاء يدركونه، كل من قرأ القرآن بوعي وكل من قرأ السنة بوعي وقارن بينها وبين الضرورات العقلية يدرك الانسجام التام، سيصل إلى أن الموقف الإسلامي من حقائق الوجود هو الموقف العقلي. يعني الموقف الإسلامي ليس مجرد موقف ديني بحت، يعني هو موقف ديني وموقف عقلي أيضا يجب أن يقف الإنسان. فكلامك أنه الإنسان يمكن يتأثر بعناصر البيئة الخارجية بأهوائه ويحب أنه فلان، لا يمكن الإنسان أنه فيه تأثرات بيئية خارجية، لكن لابد نعود إلى المرحلة الأولى الأساسية وهي الضرورات العقلية. الدين الإسلامي لا يتعارض مع أي شيء من الضرورات العقلية، بخلاف المحرفات والفلسفات الأرضية فإنها تتعارض مع هذه الضروريات في كثير من جوانبها. هذه الفكرة. بس خلينا حتى أخلص الجواب عن الأسئلة. أبدا. طيب. في بس شبه حكى شبر شوي اللي هو لما يكون في مثلا مناظرة بين صليبي وبين مسلم. نعم. إنه الشخص أنت بتميل للمسلم مش لل يعني المسلم لأنه هو مسلم مش لأنه هو بيحكي مزبوط، وللصليبي إذا كنت صليبي فهو بتميل للصليبي. هذا حكي مش مزبوط. ومش صح لانه انت بتميل للحق مش للميلان اللي انت منه. هو يقصد انه في بعض الناس ما عنده قدرات عقليه يعني انه يعرف انه هذا المسلم هل اجاب عن هذه الشبهه بشكل صحيح، لكن هو بده يخليه اجاب بشكل صحيح لانه مسلم. يعني الان هو انا حتى اكون انا وسط انه ممكن انسان مسلم يطلع يناظر وبيعرفش يدافع عن دينه، ممكن فيمكن يحل اشكاليه بشكل خاطئ، ممكن. فانت طبعا كمسلم بدك توافقه لانه هو صح حل النظريه بشكل خاطئ، بس الخطأ هو في عقل هذا الشخص مش في الدين. وهذا نفهم انه الخطأ ليس في الإسلام انه لا يملك جوابا عن هذه الشبهة التي طرحها المجادد، وانما هذا الشخص الذي عالج القضية لم يحسن تعالجها معالجتها بالشكل الصحيح. فانت كإنسان مسلم تهوى ان يكون هذا المجادل المسلم على صواب، ما انك تدرك انه والله يا عمي جوابه مش مقنع، يعني في مشكلة هو مش عارف يحل الإشكال، وهذاك النصراني كان اقدر منه على طرح جدليته. وإن كنت أنت في داخلك كمسلم تدرك أنه هذه شبهة فاسدة، أنه هذا نصراني، لا يمكن أنه النصرانية المحرفة تعارض الدين، كإنسان مسلم أنت تقتنع بأن هذا الدين يتوافق مع العقود، لكن يمكن يطرح النصراني شبهة، أنت كمسلم ما عندك اطلاع معرفي ما تحسن إجابتها وتبحث عن أهل العلم، ولذلك ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عوام المسلمين ما عندهم القدرة على إدراك كل الشبهات التي يطرحها المخالف وإيجاد حلول لها فقط لأنه مسلم. لا، أنت ممكن تكون مسلم لكن غابت عنك كثير من الحقائق. لذلك أنا إيش قلت؟ إيش هدف هذه المجالس؟ إنه نربي أنفسنا على إدراك الحقائق الصحيحة، يكون عندك أرضية، تفرش أرضية تستطيع من خلالها إنك ترد على الشبهات عموما. لكن حتى فن الرد على الشبهات وإدراك الحقائق بتمامها هذا يحتاج منك إلى جهد وتعب، وليس بمجرد أنك مسلم لأنك مسلم تستطيع. يعني بعض الناس لأنه مسلم يدخل نفسه في كل ميدان، لا، قد تكون وبال على أمتك إذا أقحمت نفسك في أمور معرفية عقلك ما وصل لها بعد. فهذا ممكن موقف يعني هو الذي أراد أن يقوله يعني بالنص يعني زي ما نحكي. الله يرضى عليك. كثير من الأمور من أشهرها في وقتنا المعاصر انهزام الأمة الإسلامية، انهزام الأمة الإسلامية وتأخرنا المعرفي في الناحية الإنتاجية الحضارية جعل، وهذا شيء طبعا هو بطبيعة الثقافات الإنسانية أن الأمم الغالبة تفرض ثقافتها وهويتها ولغتها على الأمم المغلوبة. هذا في كل المجتمعات ليس فقط في المجتمع الإسلامي، وانظر عبر التاريخ أي أمة غالبة قهرت أمة أخرى تصبح الأمة الضعيفة الهزيلة تنظر بالعظمة والانهزام أمام الأمم الغالبة. فنحن لأننا نمر بهذا الوضع المؤسف من التراجع الفكري والحضاري والإنتاجي والمعرفي أمام انبهارنا بالتقدم الغرب المادي، هذا يجعل كثير من شباب المسلمين الذين لا يعرفون قيمة ما لديهم من الحقائق الدينية الواضحة يشعرون بالانهزام والضعف والتلكؤ أمام الفلسفة الغربية، خاصة مع شدة الزخم مع أذرع الغرب في مجتمعاتنا المسلمة. هناك مسلمين هم في الحقيقة شبه مأجورين لصياغة الفلسفة الغربية بصياغة إسلامية ومحاولة إشعار أن الإسلام لا يتعارض مع الفلسفة، وليش أنتوا عاملين موقف محاجز بينها وإيش الفرق، هو لا يدرك، فيستخدمه الغرب والفلاسفة والاستشراق والاستعمار وكل الأذرع يستعملونهم لترويج الثقافة الغربية على أنها ثقافة لا تتعارض مع الدين ويمكن أن نصنع بينها وبين الدين انسجام. فإذا الموقف الانهزامي من الحضارة الغربية هذا عنصر. ثانيا الدعاء الذين يحاولون تسويق الثقافة الغربية في مجتمعاتنا المسلمة وصنع نوع من الانسجام بينها وبين الدين، وهذا موقف خاطئ تماما، لأنه كما قلنا طبيعة الفلسفة وخطابها يختلف عن الإسلام وخطابه، صبغة الفلسفة تختلف تماما عن صبغة الله عز وجل. فهذا إذن من أهم الأمور التي تجعل المسلمين ينهزموا أمام الغرب، وما في طلب علم وما في قراءة وما في معرفة. أنا بدي أتكلم لك عن مشكلاتنا المعرفية راح نبكي على حالنا. شباب احنا في عندنا وقت قليل لانه بعد ربع ساعه راح تبدا جلسه القران بعدينا، فتمام تنجزوا. هو بس انا لانه الاخ اذنت له قبلك سامحني. تفضل اخي. شيخ بالنسبه انت ذكرت تفضلت وذكرت نقطه اللي هي الأربعين نووية ورد فيها بعض البعض. نعم بعض الاحاديث. بعض الاحاديث فيها ضعف اسنادي. لانه هذا الموقف صار قدامي انه في في بعض كان في حديث في بعض الأشخاص أو في أحد الأشخاص ذكر إنه الأحاديث النبوية زي ما تفضلت فيها بعض ضعف. في بعض الناس استهجنوا هذا الموضوع. أنت كيف تحكي عن الأربعين النووية إن فيها بعض ضعف أو إشي؟ فالموضوع هذا أنا حبيت نعلق عليه لأنه بصراحة يعني مستغربة أنا بالنسبة لي لما سمعتها هاي النقطة وما أخذت موقف بالمطلق. يعني هاي نقطة. النقطة الثانية إنه ابن رجب والإمام النووي رحمه الله حددوا 50 النووي ولما اللي بعدهم حذفوا 10. هل كان في معايير لأنهم حددوا 40؟ لا هذا ما فهمت وش السؤال. ليش متأخر يمكن الأخطر؟ لا حكينا الإمام النووي حط 40 حديث إنهم 42 حديث التزم بالأربعينية بشكل عام. الثمانية زادهم ابن رجب لأنه ابن رجب ما أراد يلتزم بالأربعين وإنما كان همه إنه يجمع كمان ثمان أحاديث تكمل التصور الإسلامي. يعني ما كان اللي شاغل عقل ابن رجب إني بدي أحافظ على الأربعين. لا ابن رجب قال يا عم حتى لو وصلتوا من 50 أهم شيء إنها تكتمل الصورة وإنه نأتي بأحاديث أيضا جامعة حتى ما بدنا يعني نهتم باختصار كأنه بالشكليات على حساب المضمون. لا أهم شيء المضمون وإنه يوصل كامل للقارئ. هذا الذي يريد ابن رجب أن يقوله. فهي مش قضية زيادة أو نقصان. ابن رجب التزم بالأربعين مع زيادة اثنين طبعا. ابن رجب أكمل فقط لأنه ما اهتم بالرقم 40 أكثر من اهتمامه بالمضمون إنه خلينا نكمل يعني أحاديث أخرى جامعة. قضية وجود أحاديث ضعيفة زي ما قلت لك أخي الكريم النووي من وين جمع أحاديثه؟ من أسفار الإسلام السابقة من البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرها. الآن نحن نتفق على جملة ما في البخاري ومسلم أنه صحيح صح؟ لكن الكتب السنن الأخرى أبو داود النسائي الترمذي فيها ما هو صحيح فيها ما هو ضعيف وهم أصلا لم يلتزموا. يعني علماءنا كما اهتموا بجمع الأحاديث الصحيحة اهتموا بجمع الأحاديث الضعيفة لا تفكر ولهم مقاصد عظمى في جمع الأحاديث الضعيفة لو ذكرتها سيطول المجلس مقاصد جمع الأحاديث الضعيفة. لذلك أن البعض يعني بعض أعمال المعاصرين يقول خلص الحديث ضعيف اجمعونا إياها في كتابين وحطوهم على جنب سمحت الشيخ رأهم غلط. لازم تعرف الحديث الصحيح والحديث الضعيف لأن الحديث الضعيف أحيانا تساعد فيها استئناس فيها أفكار قد تكون فضائل الأعمال قد يعرف الضعيف ليعلم أنه ضعيف. يعني بحد ذاتها هذه قضية معرفية أيضا. فأهمية الحديث الضعيف ما فيها مشكلة أبدا في الشريعة الإسلامية ولا تعكر صفو كتاب الأربعين النووية ولا تعكر صفو هذا الكتاب لأنه ما من حديث ذكره إلا وله أصل يشهد له في الكتاب والسنة صحيح. يعني ما في أحاديث ضعيفة أوردها النووي لا يوجد أصل يشهد لها وتقرأها بتستغرب تحكي بعقول. لا كل ما ذكره حتى من الضعيف له أصول صحيحة في البخاري ومسلم وفي نصوص الكتاب تشهد له فما في تعارض. طيب نعم هذا نعم فرض الشيخ جيد وهذا للمبتدئين يعني جيد في هذا المكان لكن أنا أتكلم عن يعني من يبحث عن النهم المعرفي خلينا في نظم الصباح ما فيناش النهم المعرفي. طيب لا قصدي تعرف الشباب هون زاهدين مش نهمين ما عنده الله يرحمه. ذكرت أن الشرح المنشور للإمام النووي حقيقته ابن عطار. نعم هو الآن نشر باسم ابن العطار لكن بعض دور النشر تنشر باسم شرح النووي. البعض يكتب عليه شرح النووي على الأربعين النووية وهذا خطأ. هو اسمه شرح ابن العطار على الأربعين النووية والآن المكتبات يعني بتعدل الحمد لله. آخر سؤال اللي فكرة الإمام النووي حكيت أنه أخذ الفكرة من الإمام الصلاح. نعم أخذ الأربع بديش أقول الفكرة أخذ الأحاديث. فأنت مرة ذكرت 26 مرة ذكرت 36 لا هي 26 إذا قلت 36 فهذا سهم من الناقل 26 حديث. نعم طيب خلي الأخ هذا تأخرت عليه كثير تفضل أخي. شيخ إحنا الإمام النووي قرأنا له فقرة إنه قال انه اتفق بالعمل لحديث ضعيفه. نعم فحكينا انه هاي مش فيها مشكله يعني قضيه نقل الاتفاق بس مش يعني نقل الاتفاق مش انه اجماع ما في اجماع. لا في علماء خاصه من علماء الحديث بيشددوا ويقولوا لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في حال من الاحوال حتى في فضائل الاعمال. هذا راي طائفه من اهل العلم له احترامه وتقديره. طب ليش في يعني حكينا جزء كبير من علماء الاعلام نعم اخذوا في العمل بالحديث الضعيف جزء برضه كبير او مش كلهم اتفقوا انه برضو أخ أنا نعم ضعيف شو مكان أي أساس يعني. موقف معرفي الإمام كثير من علماء الحديث خاصة كان عنده موقف معرفي إنه الأهم في وجهة نظرهم الاهتمام بصحة الحديث وإنه لا نريد أن نعود الناس على أن يأخذوا بالأحاديث الضعيفة فقالوا سدا للذريعة سكروا لنا الباب. هذا موقفهم المعرفي. لكن علماء نظروا بزاوية أخرى وجهات نظر قالوا لا يا عمي حديث ضعيف فضائل الأعمال لو أخذنا فيه ما رح يأثر فخلونا ناخذ فيه. فموقف معرفي اجتهادي ليس موقف إلزامي. طيب الأخ عفوا قبلك ولا أنت خلونا نعرف من قبل الثاني سامعوني. بالنسبة لمناهج طلب العلم، نعم، بعض طلاب العلم لما يبدأ بطلب العلم فبيهتم بمسألة العلوم الشرعية لحال ويحط العلوم العقلية لحال. نعم. لا، العلوم العقلية جزء من طلب العلم. نعم. فهو لما يبدأ بدراسة العلوم الشرعية ويقرأ في الوحيين فبيقرأ عليها بيقرأها على أساس أو على خلفية عنده موجودة إنه ما في شيء ما في خطاب عقلي في الوحيين. أحسنت، وهذا جعم جهل بطبيعة الخطاب. جيد. هل سهم الخطاب الوحيين الكتاب والسنة خالي من الحجاز العقلي؟ أبدا، بل القرآن الكريم أحبتي فيه كثير من الحجج العقلية، وتستطيع أن تستخلص منه ومن السنة كثير من الحجج العقلية التي تستطيع أن توظفها مع المخالف قبل أن تثبت حجية الكتاب والسنة. يعني الآن معروف في علم الكلام يقولون أولا لابد تثبت أن القرآن كلام الله وأن الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم هذه من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إثبات صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وهم يقولون في علم الكلام حتى نثبت صدق القرآن ونثبت صدق السنة لازم أولا إشي نثبت إيش؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نثبت أن بالتالي أن القرآن فعلا الذي أتى به محمد من عند الله وأن السنة من عند الله. لكن في الحقيقة كثير من الأدلة القرآنية أدلة عقلية الاحتجاج بها لا يتوقف أصالة على إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق القرآن والسنة. يعني لو أنت الآن قرأت في نص دليل عقلي وفعلا دليل عقلي منطقي، ألا يستطيع أجوز أن أستدل بهذا الدليل حتى أعرف من وين هاي الورقة إجت؟ لا، هذا بما انه دليل عقلي هو اسمه دليل عقلي، فاستطيع ان احتج به قبل ان اثبت صدق قائل هذا الحديث او صدق النبي صلى الله عليه وسلم او ما شابه ذلك. فالقران والسنه مليء بالادله العقليه، لكن الطريقه القرانيه في طرح الادله العقليه طريقه تختلف عن النمط الكلامي في طرح الادله العقليه، وهذا ذكرنا في شرح مات الاعتقاد لمن يتابع معنا على اليوتيوب. جزاك الله خير. انه مثلا اللي يخلص القران الطالب او الامام النووي نفسه مثلا او ايا كان يعني في منهج المعرفة او العلم تبعهم، نعم، يخلص القران في عمر صغير، نعم، وبين مثلا انه الصحابه مثلا رضي الله عنهم كانوا، نعم، يقضوا عمر يعني في الايه، نعم، حتى يخلصوها الصوره. نعم، بالضبط. هلا كيف ممكن انه ما يصير مثلا الحفظ هذا حجه عليهم مش حجه لهم؟ يعني اولا يا اخي الكريم بدك تعرف في قضيه في الصحابه اساسيه، وهو ان الصحابه عندما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان القران اصلا لم يكتمل لديهم. يعني هو ممكن يحفظ جزء من سورة البقرة الآن لسه ما نزلش الجزء الثاني، هو ينتظر حتى ينزل الجزء الثاني وهو لا يعرف متى ستنتهي السورة باختصار. فالصحابة كانوا يعيشون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أصالة لم ينتهي عندهم الوحي إلا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان فيهم ميزة إنه ملكاتهم اللغوية والعقلية عالية جداً، فكل مشوار علوم الآلات اللي بنحكي عنه إحنا الآن من دراسة العلوم العقلية والعلوم اللغوية والنحو والصرف والبلاغة هذا كله هم مش محتاجينه، لأنه ما كان عندهم أصلا خلط معرفي. وإحنا أصلا لماذا نحتاج المنطق لو إحنا عفوا على فطرنا النقية وما دخلتش الفلسفة الغربية والأرسطية في المفهوم الإسلامي لبقينا على نقائنا المعرفي أخي، وما احتجنا لكل هذا الغوص في الأمور المنطقية والحد الأرسطي والأدلة والأقيسة وترتيب وقياس شمولي واقتراني واستثنائي. هذه الأمور لما دخلت علينا في أثناء ترجمة الكتب في عهد المأمون فرضت علينا فرضا، وأصبح هناك تشويش داخل الفكر الإسلامي، فأصبحنا مضطرين لنميز ما هو المنطق الصحيح من المنطق الفاسد. يا جماعة لا، أنت شكلها دخلت عليك لوثة أرسطية وأنت ما دخلتش عليك لوثة من في هذا الفكر وهي لوثة أفلاطونية، فأصبحنا نحتاج لدراسة المنطق لتمييز المناطق الصحيحة باختصار من المناطق الفاسدة. وإلا لو بقينا على نقاء الصحابة وما اختلطنا بالكتب الفاسدة، الصحابة هل فهموا الصحابة يعني ما فهموا القرآن إلا ما درسوا منطق؟ وما هم أهل المنطق الصحيح وأهل اللغة الصحيحة، فما كان لديهم حاجة لكل هذه الأمور التي نحن فيها. حاجتهم كانت للمراحل الأخيرة، يتعرفوا إلى فقه الدين، إلى العقائد الصحيحة، إلى التصورات التي أتى بها الإسلام، فهم كانوا يأخذون راحتهم بالتالي في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. ما بعد ذلك أخي لما ابتعدنا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة وأصبح هناك علوم آلات لازم نتعرف عليها، بدك تتعرف اللغة والنحو والصرف والبلاغة، وبدك تدرس أيضا منطق وتتعرف على كثير من القواعد قبل ما تستطيع تتأهل لفهم الكتاب والسنة، صار العلماء مضطرين اضطرارا إنه لازم نسرع إحنا في العمل حتى نستطيع أن ندرك الركب، صح ولا لا؟ ولا إذا أنا بدي أجلس في حفظ الصورة 8 سنوات، طب متى بدي أدرس علوم الآلات حتى أستطيع أرجع للقرآن وأستنبط منه الأحكام وأفهم تصوراته؟ ففي الحقيقة هناك حاجة معرفية جعلت العلماء يلا أنا أحفظ القرآن بشكل سريع، وفي نفس الوقت أخذ العلوم لأنه في عندي وقت لسه مطول حتى أخذ علوم آلات نحو صرف بلاغة منطق عقل قواعد فقهية إلى آخره، بعدين بعد ما أحصل هذه العلوم في سنوات العمر بدي أرجع مرة ثانية وأوظفها في القرآن. فلذلك كانوا يسرعون في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى حتى يستغلوا ساعات العمر في تدبره. وأما الصحابة فكانوا الحمد لله كل شيء عندهم مستقيم، لا في علوم آلات ولا في لغة، لأنهم أهل اللغة وأهل المنطق وأهل أصول الفقه كلها في طبائعهم، فالواحد يأخذ راحته جدا وهو يتعامل مع هذه النصوص. في بقي شيء؟ طيب حتى لا نطيل، صلى الله على سيدنا محمد. في حدا هون؟ طبعا سؤال الآن، هل يدخل الأخذ بالأحاديث الضعيفة العمل بها من الابتداع في الدين أو بشكل؟ لا، ليس ابتداع في الدين، بما أنه موقف معرفي أخذ كثير من العلماء الأفاضل من العلماء الأفذاذ من علماء الحديث أيضا، ترى بعض علماء الحديث أخذ بالعمل الضعيف، فليس الأخذ بالحديث الضعيف بهذه الشروط التي ذكرناها من الابتداع في الدين هو موقف، أبدا ما له علاقة بالابتداع في الدين، هذه مسألة معرفية، هذه مسألة معرفية وليست مسألة أنك أحدثت في الدين شيئا ما ليس منه، هذه مسألة معرفية. هل أخذ بالحديث الضعيف رجاء ثوابه مع اعتقاد أنه ضعيف؟ يعني كما قلت لك بالشروط التي ذكرناها ليست مسألة بدعية وإنما موقف معرفي بعد. طيب خلاص انتهينا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين، نلقاكم على خير السبت القادم. الدكتور بدي أنهي معكم كم كلمة، استنى يا جماعة الخير. تفضل دكتورنا. طيب السلام عليكم. طيب جزاكم الله خير جميعا. هو الأصل أنه كان في عندنا ربع ساعة تبعت فقه النفس كمقدمة، اليوم يمكن كنا محتاجين هذه المقدمة، فلعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نستكملها معكم. لكن حقيقة بس في تعليقين سريعين ونغادر، وأرجو أن تكون المغادرة سريعة، يعني الله يعينكم معلش لأنه في جماعة بعدين عندهم جلسة. في نقطة مهمة يا جماعة، الأصل نحن عم ببلش شرح الأربعين النووية، طيب، ومن الطبيعي جدا جدا جدا أنه إحنا عم ببلش شرح الأربعين النووية اللي هي مفروض أنها أمر تفصيلي لشخص يؤمن بالله ووجوده والوحي والنبوات والملائكة وعالم الغيب وكذا، وجاي هسه بده يتعلم هذا الوحي شو علمه، طيب هذا الأصل. لكنه من الطبيعي أنه مع هذا الأصل وجود تشكيك تشغيب أشياء عم بتمر علينا من هنا وهناك، لكن أرجو أنه بعض المسائل اللي فيها يعني تشعر أنه فيها رجوع إلى الصفر، يعني أرجو أن لا تشغلنا كثيرا، مش قصدي لا تشغلنا أنه ما يبحث بها، بس الوقت بالكاد عندنا ساعة وربع ساعة ونص علشان شرح الأربعين النووية. إذا بدنا إن شاء الله لاحقا ممكن مش عارف الشيخ إبراهيم ناخذ مقاولة بعدين، فيعني يصير عادة يصير فعل عندنا جلسة متعلقة فقط في قضية العقليات في قضية الأوليات في قضية، لكن نحن هنا في شرح الأربعين النووية. كلامي هذا ليس عتبا ولا ملامة ولا حتى يشعر حد بالذنب إنه سأل سؤال كذا، لكن أرجو أن يكون هذا معلوم. إذا في عندنا إشكاليات في هذه الأمور البدهية الأولية هذه يعقد لها، ولذلك احنا راح نبلش بفقه نفس ان شاء الله الربع ساعة هذه اللي هي راح نبلش فيها بيقرأ هاي عملية التعقل كلها على بعضها، كيف أتت ولماذا وما الذي يسبق. حقيقة أول ما سئلت السؤال تبع قضية أيهما يأتي أولا، أنا دائما يأتيني هذا المثال قرأته سابقا ونسيت لمن قرأته، أن العقل يتقدم الوحي كتقدم الدابة للعربة. ما بعرف فهمينه ولا لا، بعض يقول شو قصدك العقل قبل الوحي؟ قصدي انه العقل انت ضروري يكون عندك عقل حتى تخاطب، ما هو الوحي اذا كي حد يفهم مش العقل قبل الوحي، اذا هو لا لا لا الدابه اللي متقدمه على على على العربه، مين اهم العربه وسائقها ولا الدابه؟ لا طبعا، لكن عمليه التقدم هذه مش تقدم تشريفي، مش تقدم، هي بس القضيه تقدم آلي، يعني المجنون لا يخاطب بالعقل، عذرا لا يخاطب بالوحي، لا يخاطب بالشرع، فانت بدك اليه العقل. كلمه انه اذا العقل اولا يا حبيبي، اولا معناها انك لا يعني طيب ايها اهم، التفاضل والتكامل ولا جدول الضرب؟ يلا ورجيني، يلا جدول الضرب، يلا روح اطلع على المريخ بجدول الضرب تبعك. لا انا بدي جدول الضرب. جدول الضرب هو البدايات اللي انت محتاجها علشان المساله الاهم. واسمحوا لي فقط اللي وقفوا هيك اشعروني بيني لازم اخلص بسرعه. بس في نص بس في نص سريع بدي اقراه الان الحقيقه، لما اللي هو بدايه تهافت الفلاسفه تبع ابو حامد الغزالي. اليوم جبنا سيره ابو حامد الغزالي كثير. طيب سبحان الله، هذا الرجل له، هذا الرجل له يعني سبحان الله له مكانته في التاريخ. فيعني اسمعوا بس هذا الكلام وارجعوا له مقدمة التهافت، الكتاب موجود على النت. يقول أما بعد، فإني رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء. الموضوع اللي احنا شايفينها هالأيام، عندي القراءة والثقافة ونيتشه وهيجل ومش عارف الكلام هذا. قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات والتوقيع عن المحظورات. بطل يحضر صلاة جماعة، بطل عجبته هذه المجالس، هي متخلفين هذول لسه مركز مكاني كنت فكروا بيفهم، طالب جايب لي شيخ 40 نووية مش عارف. في ناس هيك شايفين حالهم بهذه الطريقة. طيب، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات والتوقيع عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون. ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي إلفي. تقليد، هم بيفكروا حالهم، لكن في الحقيقة يعني أنا بطلت، أنا متحرر، أنا ثائر على الشافعي وأبو حنيفة. أيوة، شو هتسوي؟ حق اللي درسته. أنت هيك يعني تحررت يعني على أي حال. يقول سماعيين الفين كتقليد اليهود والنصارى، إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وولادهم، وعليه درج آبائهم وأجدادهم، وليس لهم في هذا. طيب إيش عندهم؟ غير بحث نظري صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلامع السراب، كما اتفق لطوائف من النضال في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء. شوفوا يخرب شر التوصيف هون. يعني هذا رجل عم بيتكلم في القرن الخامس. طيب شوفوا الآن بعد القرن الخامس هجري، يعني قبل حوالي 9 قرون وشوي. طيب اسمعوا، وإنما مصدر كفرهم، ليش هذول الشباب فجأة الحد؟ ليش فجأة صار من جماعة بيت الحكمة وتيم وشومان ومش عارف مين ونادي سي سي يو في جبل ويبدي ومش عارف إيش كده؟ وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس. يخرب شره، نفس التوصيف، نفس القضية، نفس المرض، نفس المرض. وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم وحسن أصولهم ودقة علومهم الهندسية والمنطقية والطبيعية. وصلوا على القمر ودروسة بتحكوا في الاختلاط، وصلوا على القمر ودروسة بتحكوا 40 نووية. معجب بأن هذول جماعة. بعدين إيش بيقول لك؟ واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة باستخراج تلك الأمور الخفية وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم وغزارة فضلهم منكرون للشرائع والنحل. بدك تقول لي إنه ستيفن هوكينج بفهمش؟ زلمي زي ستيفن هوكينج بيكفر ما بيفهم؟ بدك تحكي لي انه اينشتاين عنده مشكله؟ طبيعي يعني. يكمل يقول منكرون للشرائع والنحل وجاحدون لتفاصيل الاديان والملل ومعتقدون انها نواميس مؤلفه وحي المزخرفه. فلما قرع ذلك سمعهم ووافق ما حكي من عقائدهم طبعهم مكيفين عليهم، تجملوا باعتقاد الكفر تحيزا إلى غمار الفضلاء بزعمهم وانخراطا في سلكهم وترفعا عن مساعدة الجماهير والدهماء واستنكافا من القناعة بأديان الآباء. أنا بدي أصلي زي أبوي اللي مش فاهم ولا شيء، بيصحيني على الفجر وبيأخذني معنا صلاة الجمعة وكذا. أبوي شو قاري أبوي؟ حتى لو قاري زمان بيعرف شو شو اللي صاير. يقول عن وين وصلنا؟ واستنكافا من القناعة بأديان الآباء ظنا بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال. هو بطل تقليد إشي وراع إلى تقليد آخر لكنه باطل وظنه جمالا، وغفلة منهم عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرق وخبال. أنت مجنون يعني؟ أنت كل اللي سويت إنك رحت قلدت واحد ثاني، ريتشارد دوكنز رحت قلدته، سام هاريس رحت قلدته بس، لكنك ورحت قلدت واحد بعد شوي وطلع عنده تحرش جنسي، طلع انه سارق ورقة علمية. هذا ما بيحكي فيه طبعا. مش كلهم. طب الشيخ اللي طردك وانت صغير من المسجد مش كلهم. واعظ المسجد اللي في يوم من الايام سمعك كلمتين مش حلو مش كلهم. بس هو هوى. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأية رتبة في عالم الله أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق المعتقد تقليدا بالتسارع إلى قبول الباطل تصديقا دون أن يقبله خبرا وتحقيقا. والبله من العوام الناس اللي مش عاجبينك هدول بمعزل عن فضيحة هذه المهوة، فليس في سجيتهم حب التكايس بالتشبه بذوي الضلالات. اللي انت مش عاجبك عامل النظافة ولا أبوك ولا الختيار الحجة اللي في البيت، هذه أحسن منك على الأقل ما بدها تتجمل بينها تعرف إشي من ضلالات هؤلاء. بعدين إيش بحكي الجملة الرائعة اللي معظم العلماء حفظوها عن الغزالي ويعيدوها؟ فالبلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة بتراء. إنك تكون أبلة وتنجو أحسن ما تكون مفكر حالك متعقل متعلم وفي الآخر جهنم والعياذ بالله. والعمى أقرب إلى السلامة من بصيرة حولاء. فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الأغبياء، يخرب شر الغزالي بالعز حيب. هالأيام بطل في عنا هذا النمط، بطل في عنا واحد يقول لا تعال حبيبي تعال يا غبي تعال تعال, تعال. شو قصدك غبي غبي ما بحكيش معك. طب بلاش يا غبي، طب مش انت مش غبي حبيبي كتكون تعال تعال بحكي معك. طيب في عزة عند الغزالي في خطابه للفلاسفة اللي هو كان في يوم من الأيام قريب منهم. يقول انتدبت لتحرير هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء مبينا تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء وعبرة عند الأذكياء. إشي بضحك، أعني ما اختص به عن الجماهير والدهماء من فنون العقائد والآراء، هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه لتبين هؤلاء الملحدة تقليدا اتفاق كل مرموق من الأوائل والأواخر على الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الاختلافات راجعة إلى تفاصيل خارجة عن هذين القطبين اللذين لأجلهما بعث الأنبياء المؤيدون بالمعجزات، وأنه لم يذهب إلى إنكارهما إلا شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة الذين لا يؤبغ لهم ولا يعبأ بهم فيما بين النظار، ولا يعدون إلا في زمرة الشياطين الأشرار وغمار الأغبياء والأغمار، ليكف عن غلوائه من يظن أن التجمل بالكفر تقليدا يدل على حسن رأيه ويشعر بفطنته وذكائه، إذ يتحقق أن هؤلاء الذين يتشبه بهم من زعماء الفلاسفة ورؤسائهم براء عما قذفوا به من جحد الشرائع، وأنهم مؤمنون بالله ومصدقون. طبعا هم في مأخذ على الغزالي، هو عم بيحاول يبرر لكل الفلاسفة أنهم كانوا مؤمنين، لا الحال ليس كذلك والله أعلم، وأنهم اختبطوا في تفاصيل بعد هذه الأصول قد زلوا فيها فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، ونحن نكشف عن فنون من خدعوا به من التخايل والأباطيل، ونبين أن كل ذلك تهويل ما وراءه تحصيل، والله تعالى ولي التوفيق لإظهار ما قصدناه من التحقيق. بعدين يبدأ في المقدمة. الخلاصة اللي بدنا نحكيها شباب، اللي عنده إشكال في الأوليات أكيد شرح الأربعين النووية حيكون فقط عامل تسكوي تهذيبي إضافي تعزيزي، لكن البناء والتنشئة والصقل في الأوليات العقلية وكيف أنا شو بدريني في الله ولا ما في الله، طب شو بدريني واحد زائد واحد يساوي اثنين، طب شو هي قصة أخرى، هذه قصة أخرى. جزاك الله خير شيخنا، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله مع الحديث الأول مباشرة. لا خلص مباشرة. رضي الله عنا وعنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.